السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام. هذا هو الدرس رقم 36 من اجتماعنا على كتاب التفسير المحرر، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى المجلد السابع في سورة الأنفال المباركة. وهذه السورة فيها أمور كبرى من محكمات الإسلام التي يحتاج المؤمن أن يتعلمها وأن يتثبت بها عند الشدائد وأن يتبصر بها عند الفتن. وقبل أن نبدأ ندعو لإخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان، ندعو لكل مبتلى مسلم أن يفرج الله تبارك وتعالى عنه وأن يثبته وأن يربط على قلبه وأن يهديه وأن يسدده، ولنعلم أن الله تبارك وتعالى يرفع عبده المؤمن بمثل هذه الابتلاءات، فبمجرد ما ينزل البلاء بالمؤمن فإنه يكون كفارة له ويكون كذلك رفعة لدرجته إذا صبر على ما ينزل به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم صابرين محتسبين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكذلك ندعو لكل من جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى أن يخلص الله تبارك وتعالى نيته وأن يهديه وأن ينصره وأن يجعله يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي عدوه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وهذا كثيرا ما يعني أبينه للشباب، أن الله تبارك وتعالى إذا ثبت عبده على الإسلام حتى يلقى فهذا هو أعظم النصر. قال الله تبارك وتعالى وما بدلوا تبديلا، فأعظم النصر أن يبقى العبد ثابتا على دين الإسلام لا تغيره الحوادث أو ما ينزل به من الابتلاء، يبقى صابرا كما قال الله سبحانه وتعالى عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فنعم العبد هو الذي لا يخرجه بلاؤه من المعصية من الطاعة إلى المعصية ولا يدخله بلاؤه في معصية، وإنما يبقى كما هو كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فبين الله سبحانه وتعالى أن المؤمن الذي صبر وعمل الصالحات مستثنى من أولئك، فأولئك النعمة تطغيهم وتنسيهم والمصيبة تنزل بهم فيصيبهم الهلع والجزع ويتسخطون على قدر الله، إنما المؤمن هو صابر محتسب. والمؤمن إذا وضع إسلامه في كفة ووضع في الكفة الأخرى كل بلاء فإن كل بلاء يتلاشى أمام نعمة الإسلام. فكما أن الإنسان عنده أمور يحتاج أن يصبر عليها، فعنده أمور كثيرة جدا يحتاج أن يشكر عليها. فإذا كان مسلما مهتديا بكتاب الله تبارك وتعالى فقد أتم الله عليه النعمة. فكلما نزل بك بلاء تذكر هذا، تذكر أن الله تبارك وتعالى اصطفاك للإسلام، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وكذلك يعني انظر إلى إخوانك الذين يبتلون بأصناف من البلاء، هذا الابتلاء الذي يتعرضون له وإن كان له جانب وهو أن يكون في قلبك رحمة لهم وأن تشفق عليهم وأن تكثر من الدعاء لهم، لكنه كذلك له أثر آخر عظيم وهو أن تستصغر ما يمر بك من المشكلات والمصائب التي ربما لا تجعلك تنام. الأمر الثاني أن تستصغر عملك، لأن كثيرا منا وهو في أمن ورخاء وترف ويجلس في بيته وهو آمن، ومع ذلك يستكثر أن يواظب على الصلوات الخمس مثلا في جماعة، أو يستكثر أن يقرأ في الكتاب مثلا 10 ساعات في اليوم، أو يستكثر أن هو يقوم الليل. فالإنسان إذا رأى يعني ما يقوم به إخوانه من بذل النفس والمال وهكذا، فإنه لا أقول أنه يحقر عمله، لأن المؤمن لا يحقر عمله، كل عمل أخلص فيه العبد فهو عمل كبير، لكن على الأقل يجعل الإنسان يعتبر بهذا الأمر ويقدر هذه النعم التي يعيش فيها فيضاعف من عمله الصالح، لأن الله تبارك وتعالى يحاسب عباده يوم القيامة على ما كانوا ممكنين فيه من العمل الصالح، يعني بحسب ما أعطاك الله تبارك وتعالى يبتليك. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فكل ما أعطانا الله تبارك وتعالى من الصحة والمال والأمن، وكذلك نعمة الأبناء ونعمة الفراش الذي ننام عليه ونعمة الأمن، كل هذا سيحاسب عليه العبد، وإما أن يكون شاكرا له وإما أن يكون كفورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ذاكرين شاكرين، ونعوذ بالله أن نكون عن نعمته أن نكون بنعمته كافرين أو عن آياته غافلين. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا أحمد. السلام عليكم أبو حميد. السلام عليكم، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك أحمد حبيبي. إحنا وصلنا لصفحة 29. قرأتم يعني؟ لا إحنا كنا بدأنا في الدرس الماضي، وصلنا إلى صفحة 29 من الكتاب. أنت معك البي دي إف؟ نعم. تفضل. من عند قول الله تبارك وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون. دقيقة فقط. تفضل. احنا شباب في المجلد السابع صفحة 29 من كتاب التفسير المحرر. طيب اقرأ الآيات اولا. نعم، تقرأ الآيات اولا ثم بعد الآيات تفسير الآيات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد. قال الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. غريب الكلمات يجادلونك. لا تبدأ بتفسير الآيات على طول، يعني احنا لأن هو بيكرر معاني الكلمات أثناء التفسير. تفضل. المعنى الإجمالي أو بدونه؟ لا تفسير الآيات اللي هو تحت المعنى الإجمالي. نعم. قالوا حفظهم الله: تفسير الآيات: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما كان ترك الدنيا مناسبة الآية. نعم، مناسبة الآية. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما كان ترك الدنيا. لا صح هو هذا. طيب. قال أنه لما كان ترك الدنيا شديدا عن نفسه شرع يذكر لهم ما كانوا له كارهين ففعله بهم وأمرهم به لعلمه بالعواقب فحمدوا أثره ليكون أدعى بتسليمهم لأمره وازدجارهم بزجره فشبه حال كراهتهم لترك مرادهم في الأنفال بحال كراهتهم لخروجهم معه ثم بحال كراهتهم للقاء الجيش دون العير ثم إنهم رأوا أحسن العاقبة في كلا الأمرين كما أخرجك ربك من بيتك. نعم، خلينا نقف هنا وقفة مهمة. كلمة كما تأتي في القرآن كثيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا. كلمة كما هذه تدل على وجه شبه بين أمرين. ربنا تبارك وتعالى هنا بعدما ذكر في مطلع السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، هذا يدل على أن نزاعا حصل بين الصحابة الكرام في قسمة الأنفال، فربنا تبارك وتعالى أخبرهم أن الأنفال لله والرسول، فحكمها لله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ لهذا الحكم. فيجب على كل مؤمن أن يقبل هذا الحكم وأن ينشرح به صدره. طيب الإنسان قد يجد في نفسه شيئا أو حرجا مما قضاه الله تبارك وتعالى، فيجب على الإنسان في هذه الحال أن يذكر نفسه بأمور محكمة أو بأمور مماثلة. كيف؟ الأمور المحكمة مثلا هو علم الإنسان بأن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، وأنه هو الذي خلقه، وأنه غني عنه وعن عبادته، وأنه بكل شيء عليم، مثلا كما جاء في سورة النساء في آيات كثيرة جدا: وكفى بالله عليما وكفى بالله شهيدا، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فكل حكم جاء في هذه السورة إذا لم تعقل حكمته أو تعقل مناسبته فإنك سترد ذلك إلى المحكم، وهو أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وأنه سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق. لكن في هذه السورة ربنا سبحانه وتعالى ردهم إلى أمر قريب، فكما أنهم وهذا هو الذي سيذكر الآن، كما أنهم كان طائفة من المؤمنين كانوا كارهين للخروج لملاقات النفير اللي هو يعني جيش المشركين، وظنوا أنهم ليسوا على أهبة الاستعداد، وأنهم ليسوا قادرين على مناجزتهم ونحو ذلك، لكن الله تبارك وتعالى جعل الخير في ذلك وجعل النصر لهم ونفلهم هذه الأنفال. فكما أن الله تبارك وتعالى يعني كان حكمه هو الحق وكذلك هو الخير لكم، فلا بد كذلك أن تقبلوا بقسمة الله تبارك وتعالى، وألا يبقى في صدر أحد منكم حرج مما قضى الله. وهذه الآية في الواقع هي وإن كانت خاصة بالأنفال وكذلك خاصة ببدر أو الخروج لملاقات جيش المشركين، لكن هذه الآية لو أن المؤمن اعتبرها في عامة أحواله لانشرح صدره لحكم الله ولقدر الله. كيف ذلك؟ يعني مثلا أنت حينما تقرأ في سورة يوسف عليه السلام وتنظر كيف بدأت هذه القصة، وهي تبين أن إخوة يوسف مكروا به إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني مكروا به عشان يصرفوه أو يبعدوه عن والده عليه السلام. حصل مجموعة من الأمور، إن هم ألقوه في غيابة الجب، وبعد ذلك هو ابتلي ابتلاءات كبيرة جدا، لكن هو ماذا قال لأبيه في آخر هذه السورة؟ قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وكلمة لطيف هي لها أكثر من سياق، قد يأتي اللطيف الخبير، وقد يأتي لطيف لما يشاء، الله لطيف بعباده، كل يعني عدد من المفسرين يرى أن كلمة لطيف تناسب السياق، فبعضهم يرى أنها في هذا السياق تدل على أن الله يدبر بأسباب لا يعلم العبد ماذا يدبر الله تبارك وتعالى له. فكأن يوسف عليه السلام يقول إذا لم يحصل هذا المكر من إخوتي، وطبعا هو لم يذكر هذا لأنه لم يثرب عليهم، تمام، حتى لما قال وقد أحسن بي قال إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من الجب حتى لا يذكر إخوانه بما فعلوه به. لكن الذي يهمني هنا أنه كأنه يقول لأبيه هذا الأمر الذي كرهته أنت هو الذي أدى بي إلى ما أنا فيه الآن من العز والتمكين وهكذا. فيبقى هذا يدل على ماذا؟ هذا الأمر القدري، الأمر الكوني، يعني ما يقدره الله على العبد. فينبغي ركز بقى في هذه الفكرة، هذا الأمر القدري. الأمر الشرعي وهو أن العبد يعلم بأمر كلي أن الله تبارك وتعالى هو خالقه، وهو الذي أعلم، وهو أعلم به وأعلم بما ينفعه، وأن الله شرع له ما شرع في الأمر والنهي ليطهره ليزكيه. شوف هذه الألفاظ، فهذا الذي حرمه الله علينا هو ليس حرمانا، وإنما هو حماية، هو صيانة، هو تزكية، هو تطهير. لذلك ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو مثلا آيات كثيرة جدا يريد الله أن يخفف عنكم. فكل هذا يدل على ماذا؟ كل هذا يدل على أن ما شرعه الله تبارك وتعالى، وإن كان ربنا تبارك وتعالى لا معقب لحكمه، هذه جهة المشيئة، تمام، جهة المشيئة أنه يحكم ما شاء سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، لكن في جهة أخرى وهي أنه عليم حكيم ولا يظلم مثقال ذرة، وهو أنه تبارك وتعالى كذلك يريد أن يطهرنا وإن لم نعلم نحن وجه التطهير. واضح كذا؟ فدي الجهة الثانية المهمة جدا. لذلك لما ربنا يقول أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، ليس للإنسان ما تمنى لا في الشرع ولا في القدر، يعني ما يتمناه في أمور الشريعة ليس له، وإنما الحكم لله، وكذلك ما يرجوه أن يقدر له أو ييسر له أو يصرف عنه ليس له أيضا، تمام؟ لكن ما الذي للعبد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فله سعيه. فالمؤمن يختلف عن الكافر. الكافر إذا نظر إلى شرائع الله، مثلا لو أن كافرا أو شخص ملوث بالعلمانية أو نحو ذلك، فإنه لا شك سينظر إلى الصيام أنه حرمان، وسينظر إلى غض البصر إن هو شيء يخالف الشهوة التي ركبت فيه، وسيبقى هكذا كلما جاءه أمر شرعي يخالف هواه، يرى مثلا الجهاد في سبيل الله أنه قتل للنفس وإهلاك للنفس. لماذا؟ لأنه يرى ذلك بجهله هو ولا يراه بعين الوحي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يريد أن ترى هذه الأحكام وهذا القدر بعين الوحي، كأنك بالضبط تلبس نظارة وتنظر إلى ما ينزل بك من الابتلاء أو ما تؤمر وتنهى به، وهذا تحديدا هو الذي يجعلك تخالف هؤلاء في التصور والتصرف. لماذا؟ لأنك سترى حكم الله أنه من الله فيطمئن قلبك، هذا أول شيء، وسترى أن فيه الخير حتى لو لم تدرك أنت هذا الخير، وحتى لو لم ترى الحكمة فيه، كما قال عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فكما قالت عائشة كان يصيب إحدانا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا هو التسليم وانشراح الصدر أيضا. يبقى المؤمن لا يفكر فقط في مجرد أنه يقوم بالعبادة، وإنما لابد أن ينشرح صدره بها. طب كيف ينشرح صدره وفي العبادة ما يخالف هواه وفيها ما تكرهه نفسه، زي كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ دي بقى اللي الآية بتقدمهن هنا، إن في عندنا أمران، في أمر كلي وفي أمر جزئي. الأمر الكلي وهو علم العبد أن ربه الذي خلقه هو الذي شرع له، خلاص ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذه فيها جهتان، الجهة الأولى أنه يحكم لا معقب لحكمه ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، والأمر الثاني الأمور الكلية في علم الله وحكمته ورحمته، وأنه لا يظلم مثقال ذرة ويريد أن يطهركم وأن يزكيكم وهكذا. إيه بقى الأمر الجزئي؟ الأمر الجزئي أن تقيس الجزئيات بعضها على بعض، زي بالضبط هذه الآية، كما أنكم كان فريق منكم كارها للخروج يوم بدر ثم كانت العاقبة للمتقين أو لكم في هذا الخروج، والله سبحانه وتعالى نصركم عليهم ومكنكم وجعلكم تقتلون منهم عددا وتأسرون منهم عددا، فكان الخير فيما كرهته هذه الطائفة، فكذلك الخير في أن تكون الأمثال لله وللرسول وأن تكون قسمتها لله وللرسول. لماذا؟ لأن الإنسان جاهل وظالم، إنه كان ظلوما جهولا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، زي بالضبط صلح حديبية، يعني لما يقول سهل بن حنيف اتهم الرأي، ولقد رأيتنا يوم أبي جندل لو نستطيع أن نرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددناه، يعني بيقول إن هذا الأمر يعني خالف، يعني رأينا أنه يعني بعد علينا تصور أن يكون خيرا لنا، والله تبارك وتعالى سماه فتحا مبينا وكان الخير فيه. يبقى هذا الأمر لو أن المؤمن أو المؤمنة طبقه على حياته في الأمور الشرعية وفي الأمور الكونية القدرية، والله لا أقول فقط سيصبر على هذه الأعمال وهذه المصائب، ولكن سينشرح صدره بها. تفضل أكمل. بسم الله. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي كما أن الله تبارك وتعالى أي كما أن الله تعالى وترك محمد بأمر قسمة الغنائم يوم بدر وجعله حقا ثابتا لك، وكان بعض أصحابك قد كره واعترض على كيفية قسمتك لها، فكذلك أخرجك من بيتك لأخذ المال من عيد كفار قريش، فجاء نفير وكره بعض أصحابك ملاقاته، فحار في الأنفال كحار في كراهة القتال يوم بدر، فامض لأمر الله في الغنائم كما مضيت لأمره في الخروج وهم له كارهون، وكلاهما حق وخير من عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى. لذلك احنا عندنا قاعدة، في عندنا قاعدة هنا شباب، ليس من شرط المأمور به أن يكون محبوبا، ولا من شرط المنهي عنه أن يكون مكروها، وإنما الشرط أن يكون مستطاعا. يعني ما فيش حاجة اسمها إن الشرع يشرع لك ما تحب وينهاك عما تكره، لا، أصلا المعارضة بين ما تهواه النفس وبين الشرع هذا وثمن الجنة. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فزي بالضبط ما الولد الصغير يكون عايز ياخد الكبريت ويلعب بيه، هو يهواه لكن هو فيه هلاكه، واضح كده؟ أو أنه يحب أو أنه يكره شيئا وأنت تلزمه به، زي ما ابنك مثلا يكون كاره الصلاة، تمام، فأنت تقول له لا تلزمه، يكون في شيء من الشدة وشيء من الإلزام، بخلاف الناس اللي بيتكلموا في التربية وبيشتغلوا، الناس يقول لك أهم حاجة تصاحب ابنك، اوعى تأمره، اوعى تنهى، اوعى تزعله، اوعى تخليه غضبان منك، كل هذا كلام باطل. الوالد يجمع بين الرفق والحب، وأن يدعو لابنه وأن لا يدعو عليه، وأن يعني يسمعه الكلام الطيب، لكن مع ذلك لا بد أن يلزمه. أي تربية في الدنيا، أي تربية في الدنيا بدون إلزام وبدون شيء من الشدة وبدون ثواب وعقاب، هذه لا يمكن أن تكون تربية. والغرب الآن يجني ثمرات هذا الخطاب الفاسد، اللي هو أن أهم حاجة ابنك لا تعترض عليه، لا تخلفه، اللي هو عايزه اعمله له، كل ده كلام فاسد. ليس هناك في الدنيا لا شرع ولا دين ولا قانون ليس فيه إلزام ولا ثواب ولا عقاب ولا شدة، تمام، لكن يعني تضع كل شيء في موضعه. إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمضي في حكم الله تبارك وتعالى ولو كره من كره. وحتى في سورة الغافر ربنا قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالمؤمن مش لازم يرضي الجماهير عشان يستقيم هو على أمر الله. لذلك الشافعي ماذا قال؟ اعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه. يبقى احنا عندنا هنا خطابان، الخطاب الأول هو للمؤمنين، أن يعتبر المؤمنون بأنهم كان فريق منهم كارها للخروج ثم كان الخير فيه، تمام. والأمر الثاني أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي في حكم الله عاملا به، وأن لا ينشغل بكراهة من كره هذه القسمة. تفضل أكمل. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى فلا يكون في صدرك حرج منه، هو نفس الشيء، لأن الكافرين المشركين كانوا يضايقهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في ذم آلهتهم وفي ذم ما هم عليه من الدين، فالله تبارك وتعالى قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير. فنفس الشيء كما قال نوح إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، يعني لو كره من كره. وهذا خطاب لكل مؤمن الآن، لأن كثير من المؤمنين في كلامه يراعي دائما شعور الكافر. هل ربنا تبارك وتعالى في القرآن كان يراعي هذه الأمور، ولا كان يبين لهم أنهم على ضلالة وأنهم على كفر وأنهم يبتدعون في الدين وأنهم إذا لقوا الله تبارك وتعالى كفارا إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار؟ لكن لا زال كثير من الناس يرقع دنياه بدينه، فلا دينه يبقى ولا ما يرقعه، يعني حتى هو بيتصور أنه كده بيكسب الآخر، حتى ما رضاش يسميه الكافر، يقول لك الآخر وما تزعلش الآخر. طب هل هذا الآخر أصلا يعبأ بك؟ وهل هذا الخطاب الذي جربتموه منذ سنوات طويلة جدا هل جنى لكم إلا الذل والمهانة؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وفي الوقت الذي يتسول فيه أولئك يتسولون على موائد الكفار ويتحايلوا عليهم ويتشحتفوا عليهم، في ذات الوقت يذلون المؤمنين والمؤمنات، يذلونهم ويقهرونهم، لكن سبحان الله صاروا أذلة على الكفار أعزة على المؤمنين. تفضل أكمل. في عندنا حاشية مهمة يا أحمد، اللي هي وهذا المعنى هو في الجملة اختيار الزجاج. قال وهذا في الجملة اختيار الزجاج والواحدي والشنقيطي. قال في الآية أقوال أخرى كثيرة قال الشنقيطي: فالذي كرهه من قص فالذي كرهه من قسم غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة الدنيا والآخرة، والذي كرهوه من خروج رسول الله صلى فالذي كرهوه من قسم غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة الدنيا والآخرة، والذي كرهوه من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم الذي آل إلى قتال جيش قريش كرهوه أيضا، هو خير لهم في دينهم ودنياهم. فالله تبارك وتعالى كأنه أشار بالتشبيه على هذا القول إلى أنه أعلم بمصالحهم من خلقه، وأن خلقه يكرهون شيئا والمصلحة لهم فيما يختاره له ربهم، كما قال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا أقرب الأقوال، وكثير من الأقوال ساقط سقوطا بينا، وهذا أقربها واختاره غير واحد. نعم، يعني خد بالك ان رؤية المصلحة في الامر، يعني احنا عندنا امران، الجهة الاولى جهة الامتثال، الجهة الثانية جهة انشراح الصدر. انشراح الصدر لا يأتي الا بامر عام وبامر خاص. الامر العام هو ان هذا جاء من الله، خلاص، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. انما الامر الخاص، ركز بقى، ان يوفقك الله لان تبصر المصلحة في هذا الامر، وهذا توفيق من الله. ولكن السؤال المهم جدا: كيف ينظر العبد إلى المصلحة؟ بحسب ترتيب أولوياته. أضرب لك مثال: ما يكون في إنسان مثلا يعتبر أنه مقيم في دولة، ووجد أنه هو إقامته في هذه الدولة شر عليه وعلى أبنائه، تمام، ييسر له أنه هو يرى المحرمات، وأن ابنه ممكن يصاحب البنات ويمشي معاهم ويعمل علاقات، أو بنته تفجر أو تفسد، أو ينشرون العلمانية أو الليبرالية أو الإلحاد أو. فالمهم أنه هو رأى أن بقاءه هنا فساد على دينه، وإن كان هو شغال وبياخد فلوس كتيرة وعايش في بلد جميلة وعنده عايش في بيئة جميلة ونظيفة والمواصلات وعايش في فيلا واوا، فبحسب أولوياته سيقيم هذا الوضع. بالنسبة لشخص آخر هو شايف أن عادي، مش مشكلة أن الولد يعمل كده أو البنت تعمل كده، ليه؟ لأن الدين ليس عصمة أمره. يبقى إيه اللي يخلي شخص مثلا عايش في بيئة نظيفة وبياخد فيها مرتب كبير جدا وعايش حياة مستقرة، ما الذي يجعله يترك هذا ويذهب إلى بلد يفقد فيها تقريبا كل هذه المميزات، لكنه يكون أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية؟ ما الذي يجعل هذا الشخص يرى أن هذا المكان اللي هو جنة وفردوس بالنسبة لناس كتير يراه يعني بلاء؟ ليه؟ لأن ترتيب أولوياته يختلف عن إيه؟ عن غيره. يبقى دي في فكرة مهمة جدا، إن الإنسان يعني مثلا واحد كان من الكفار في أوروبا بيقول لشخص: أنت إزاي تقعد تشتغل طول السنة وتحوش فلوس عشان تروح تحج بيها؟ انت كده بتضيع فلوسك، ايه الحج ده؟ ليه؟ لان هو لا يرى بعين الوحي، هو كافر فهو جهول، تمام. نفس هذا الكافر ممكن هو يصرف الفلوس دي كلها في رحله في باريس، او مثلا عشان يعمل معصيه يروح في امستردام او في الحتت دي ويعمل اي معصيه. فاختلاف اولويات الانسان ده بقى المهم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى دائما دائما يعلمك كيف تنظر الى الامور، وده بقى مفتاح الهدى. ليه؟ لأن الإنسان يتحرك بحسب ما في قلبه، الإنسان بيتحرك. فلو كان هو الدين عصمة أمره، يبقى خلاص ستكون بصلته الدين. أنا حيث أكون أبر وأتقى. أنا حيث لما قال أبو الدرداء لسلمان: هلم إلى الأرض المقدسة؟ قال له: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، تمام. يبقى وجود الإنسان في مكان مش هو ده الاعتبار. الاعتبار ماذا تعمل، حيث تكون أبعد عن المعصية وأقرب إلى الطاعة وأعون عليها. فيبقى دي فكرة مهمة جدا. طيب هنا بقى كيف نسقط هذا الأمر على الصورة، يعني الفكرة اللي أنا ذكرتها كيف نسقطها؟ الشخص الذي يرى أن مصلحة حفظ الدماء هي أعلى مصلحة، طبيعي سيرى أن القتال في سبيل الله مهلكة، وإن هو ليس قرارا صائبا، وإن العير أولى وأفضل، إن أنا أروح أخذ الغنائم ونرجع سالمين. هم كانوا حوالي 30 واحد ولا حاجة في العير، يبقى تمام. إنما إيه اللي خليني أروح ألاقي 1000 وزيادة؟ يبقى إيه؟ يبقى بناء على لكن من يرى حفظ الدين وهيبة الإسلام وإن هؤلاء هم الذين يعني قاتلوا المؤمنين وأخرجوكم من دياركم وهكذا، فلا شك أنه سيسترخص الدماء. يبقى إذن دي فكرة مهمة جدا في عامة حياة الإنسان، أنه بحسب أولويات المرء يتحرك. نفس الشاب اللي بيقول لي ما بقدرش أصحى لما المنبه بيرن عشان صلاة الفجر، هو نفسه لو عنده رحلة رايح رحلة مثلا بالأوتوبيس هيظبط 10 منبهات وهيصحى. ليه؟ لأنه بيستمتع بالرحلة. فبناء نفس الشاب اللي بيقول يا شيخ انت ازاي بتقول لنا نذاكر 10 ساعات في اليوم واكتر من كده، ده انا ما اقدرش، هو نفسه بيمسك بيقعد على الفيسبوك بال10 ساعات. واضح؟ زي ما في شاب كان بيجي ساعات يصلي معنا بالليل كان بيقول لي ده انا بتعب من اول يعني نص ساعة في الصلاة، وبينما بيقول لي كنت بقعد مع البنت اللي انا بقف مع البنت اللي انا ماشي معاها في الشارع بقف معاها بالساعتين ثلاثة وعمري ما احس بتعب. ليه؟ لان كل انسان نشيط في هواه. إذن عندنا هذه القاعدة المهمة، المؤمن بقدر ما يعلم عن الله وعن الأولويات في الإسلام بقدر ما ينشرح صدره لقدر الله وينشرح صدره كذلك لحكم الله الشرعي. تفضل أخي فوق بقى عندنا كما قال. أنت جنبك قطة أحمد ولا إيه؟ لا. طيب يلا تفضل. كما قال الله كتب عليكم القتال. تفضل. قال كما قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك بالحق بعدما تبين أي إن المؤمنين الذين كرهوا لقاء كفار قريشهم بلغ. يجادلونك يا محمد في الحق الذي أراده الله تعالى ورضيه لنصرة دينه وإلى كلمته من بعد ما وضح وظهر، فخروجك خروج حق مصحوب بالوعد من الله بالنصر والظفر إما بالعير وإما بالنفير. ومع هذا قالوا لم نعلم أن النسل قد عدوا فنتهيأ لقتالهم ونأخذ أهبة الحرب وإنما خرجنا غلبا للغنائم من عير قريش من دون حرب. أظن أحمد أهبت. نعم أحسن الله عليكم. ونأخذ أهبة الحرب. نعم. وإنما خرجنا طلبا للغنائم من عير قريش دون حرب نخوض غمارها فلو يرخص لنا في ترك القتال كأنما يساقون إلى البلد. يعني كلمة يجادلونك في الحق بعدما تبين، لماذا؟ لأن الله وعدهم إحدى الطائفتين. واضح؟ فكان الأولى أن يختاروا الطائفة التي بها يعز الدين وينصر المؤمنون وتعلى كلمة الله تبارك وتعالى، فكان هذا هو الأولى. فكلمة يجادلونك في الحق بعدما تبين يعني هذا تبين لهم أنهم منصورون، فما كان ينبغي لهم أن يجادلوا فيه. لذلك المجادلة في الحق بعدما تبين هذا ذنب. يعني عمر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له في صلح حديبية، لما هو قال يا رسول الله ألسنا على الحق إلى آخر الحديث هو معروف. فعمر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله وهو ناصري، كان لا ينبغي لعمر رضي الله عنه أن يتكلم كلمة بعدها، لكنه ذهب بعدها إلى أبي بكر. فذهاب عمر إلى أبي بكر بعدما بين له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمر رضي الله عنه استغفر منه وقال عملت لذلك أعمالا. ليه؟ لأنه ما كان ينبغي له رضي الله عنه بعدما تبين له ذلك أن يجادل فيه. إذا كلمة يجادلونك في الحق بعدما تبين تدل على ماذا؟ تدل على أن بيان الحق قاطع للمجادلة. لذلك ربنا قال عن المشركين لما هم تكلموا عن عيسى عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني من الناس من يجادل في الحق بعدما يتبين، فهؤلاء ما ينبغي لهم أن يجادلوا في الحق بعدما تبين. طيب تبين الحق ده هل لابد أن يكون ظهر لكل أحد؟ لا يلزم أن يكون ظهر لكل أحد، لكن مع ذلك يعني يعاتب الإنسان إذا كان الحق بينا وهو لم يتبين هذا الحق. يعني ممكن يكون إنسان مثلا يقول طب أنا لم يظهر لي هذا الحق، هذا أيضا خطأ منك. لماذا؟ لأن الحق إذا كان بينا فمعنى ذلك أنك قصرت في النظر، وهذا هو عند قول بعض أهل العلم سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد سأله عن ضالة الإبل. بعض أهل العلم يقول ما كان ينبغي أن يسأل عن ضالة الإبل. لماذا؟ لأن الإبل معها سقاؤها وحذاؤها، فكان ينبغي أن يتفطن لذلك ولا يحتاج أن يسأل. بعض أهل العلم يرى ذلك، يعني هو الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله. فهو يشبه هذا بهذا، يشبه هذا الحال بهذا الحال. تفضل أكمل. قال كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي هؤلاء الذين يجادلونك يا محمد في لقاء العدو، كأن حالهم لشدة كراهتهم بالقتال إذا دعوا إليه كحال من يقدم إلى الموت وهو يراه عيانا. وإذ يعدكم الله أحد الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير الفتشة. تعليق السعد مهم جدا، لأن بعض الناس بيظن بالصحابة في هذا الموضع، يعني احنا عندنا بعض الصحابة كانوا كارهين، ليس هذه الكراهة جبنا، ليست هذه الكراهة جبنا، وإنما كانت هذه الكراهة لكونهم لم يأخذوا أهبة الاستعداد أو أهبة الحرب، لأن الإنسان قد يعني الإقدام ليس دائما صحيحا، الإنسان إذا أقدم على شيء يوقن أنه ليس مستطيعا له فهو يعني هذا إقدام خطأ واضح، كما أن الإنسان إذا أحجم عن أمر يستطيعه وهو أمر من الخير هذا خطأ، فلم يكن هذا جبنا وإنما كان خطأ في تقدير الأمور، وخطأ من جهة أنهم جادلوا في الحق بعدما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك التعليق ده مهم جدا. تفضل اقرأ. قال السعدي هذا وكثير من المؤمنين لم يجري منهم من هذه المجادلة شيء، ولا كرهوا لقاء عدوهم، وكذلك الذين عاتبهم الله، وكذلك الذين عاتبهم الله قادوا للجهاد أشد الانقياد، وثبتهم الله وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم. وقال الشنقيطي الصحابة تباينت مواقفهم فما كرهوا كلهم هذا الخروج، بل بعضهم رغب فيه وحبذه وصرح بالإعانة عليه. طبعا في عندنا أحاديث هنا لابد أن احنا نقرأ هذه الأحاديث، لأن بصراحة هذه الأحاديث مهمة جدا في هذا المعنى العظيم، عشان ننظر إلى ماذا قاله الصحابة الكرام. خلينا نأخذ مثلا من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي، لا قبلها، لما يعني فلما أخبرهم عن تجمع قريش لقتالهم تكلم أبو بكر فأحسن، وتكلم عمر فأحسن، ثم قام المقداد، شوف هذا القول العظيم، ثم قام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون، نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، ده مكان يعني موضع قريب من اليمن وبعيد جدا عن مكة، لجادلنا معك من دونه حتى، أو لجالتنا معك من دونه حتى تبلغه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أشير علي، وكأنه يريد الأنصار، لأن الأنصار بايعوه في العقبة أنهم يعني يحفظونه أو يمنعونه إذا دخل عليه العدو في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يعني يتخوف أن يكون الأنصار لا يرون نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة، فلذلك لما علم الأنصار ذلك وأن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستشيرهم، فقال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، يعني كأنك تلمح بنا، يعني أنت تقصدنا نحن معشر الأنصار، قال أجل، قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وإلى آخر هذا الحديث العظيم. طيب احنا عندنا هنا أمران يا شباب، الأمر الأول وهو أن الذين كرهوا هذا اللقاء وإن فريقا من المؤمنين، هؤلاء فريق. الأمر الثاني أن كراهتهم ليس جبنا ولا خوفا، والدليل أنهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى ثبتهم وصبرهم وشهد الله سبحانه وتعالى لهم بهذا الصبر. يبقى دول الأمرين المهمين، أن عددا من الصحابة كان في نفوسهم شيء ليس خوفا ولا جبنا، وإنما أنهم لم يأخذوا أهبة الحرب، لكن لما دخلوا في الحرب الله تبارك وتعالى ثبتهم ونصرهم، وهم أنفسهم ثبتوا ونصروا الله تبارك وتعالى ورسوله. تفضل أكمل. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني هو بيقول ذكروها هنا قالوا أي هؤلاء الذين يجادونك يا محمد في لقاء العدو، كأن حالهم لشدة كراهيتهم للقتال إذا دعوا إليه كحال من يقدم إلى الموت وهو يراه عيانا. هو يقصد هنا بالموت اللي هو الموت المظنون يعني، أو الموت الغالب على الظن، وإلا فملاقات القلة للكثرة ليست أمرا مستيقنا بالهلكة، لأن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى كأنه مهد لأولئك الصحابة في سورة البقرة من أكثر من وجه. في وقت مثلا الله سبحانه وتعالى قال وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وأمرهم بالقتال، لكن قصة طالوت وجالوت كانت مثالا عمليا لهذا. يعني هذه القصة بما جاء فيه حتى عدة من كانوا مع طالوت هم نفس عدد المؤمنين في بدر. الشاهد أن قول الله تبارك وتعالى عن الفئة، عن الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا هو الحكم العام. لكن ما هو الحكم الخاص؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فربنا تبارك وتعالى نبأهم بهذا النبأ، لماذا؟ كأنه تمهيد لما سيحصل لهم في بدر. يبقى إذن هذا القول اللي هو كحال من يقدم إلى الموت، يعني أرى أن الأولى كحال من يقدم إلى ما يغلب على ظنه أنه الموت، وإلا لو كان يعني لو كان هو موت محقق يبقى ده مش تشبيه. يعني متى يكون تشبيها؟ إذا كان هناك تقريب بين الصورتين. يعني هو قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، طبعا لأن الإنسان إذا نظر إلى الموت فهو يعني تصور إنسان يعني داخل على وحش وهو يراه، تمام، بخلاف ما يعلم إن هو سيلقاه لكنه لا يراه، فهذا النظر كذلك له أثر. لكن الحديث هنا هل التشبيه بين الحالين يكون صحيحا بهذه ان هو يقدمون الى الموت؟ لا، انما يقدمون على ما يغلب على ظنهم انه موت. لكن هل هذا تقديم الى موت محقق او موت مظنون؟ لا، موت مظنون. لماذا؟ لان كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره، وهذا هو الذي وقع بحمد الله تبارك وتعالى. تفضل اكمل. قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم واذكروا أيها المؤمنون حين أوحى الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يعده الظفر بغنيمة إحدى الفرقتين إما العير وإما النفير وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أي وتحبون أن تكون لكم الطائفة الأخرى التي ليست لها منعة ولا معها سلاح فلا يمكنها أن تحارب وتقاتل وهي العير ويريد الله أن يحق الحق بكلماته أي ويريد الله. المهم جدا أنك تلاحظ أن الله تبارك وتعالى ينبئ بالغيب في القرآن، ومن الغيب الذي ينبئ الله به ما في نفوس الناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، هذا إنباء بالغيب، لأن ما في صدر الإنسان هو غيب. لما ربنا يقول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هذا الذي يوده الإنسان هو في قلبه، وإن كان يظهر على لسانه لكن هو في قلبه في الأصل، وإنما اللسان يترجم عما في القلب. فربنا يبين أنكم تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني تحبون أن تكون لكم الطائفة الأخرى التي ليست لها منعة، يعني ليس لهم سلاح ولا كذا، وتريدون هذه الطائفة اللي هي العير. لماذا؟ لأنكم تريدون أن تغنموا دون أن يكون هناك خسائر في الأنفس. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه كما أنكم كنتم تكرهون النفير فكان الخير فيه، فكذلك الخير في قسمة الله ورسوله وعامة ما شرعه الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا يمكن أن يحيا الإنسان حياة طيبة في الدنيا إلا على هدى من الله. وهؤلاء الكفار الذين ترونهم مثلا يتنعمون في القصور وفي الفلل والسيارات، وبعض الشباب المسلم يفتنوا بهم ولا فلان بياخد في الربع ساعة مش عارف 100,000 استرليني ويفضل يعني يتشوف ولا بيقضي مثلا الصيف في المالديف ومش عارف وبيروح يتعشى في باريس. كل هذا يشبه بالضبط زينة قارون التي خرج بها على قومه. الذين يريدون الحياة الدنيا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يعني نسوا أنه كافر وأنه مفسد وأنه معادي لموسى عليه السلام، نسوا كل ده وافتكروا بس أنه هو ماشي بالذهب والكنوز. فالذين يريدون الحياة الدنيا أخطأوا في التصور والتصرف، إنما الذين أوتوا العلم بقى اللي هم يرون بوحي الله ماذا قالوا؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الذين أمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، والتانيين شر الدواب كما سيأتي معنا. شر الدواب عند الله الذين كفروا، شر الدواب هم شر البرية، يعني كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. يبقى المؤمن إذا كان في قلبه علم بهذا الوحي لا يمكن أبدا أن يغره تقلب الذين كفروا في البلاد، وإنما يغره ذلك ويخشاه ويخاف من أولياء الشيطان بقدر ضعف إيمانه أو بقدر جهله. فدي فكرة مهمة جدا، إن ما في قلب الإنسان هو الذي يحدد طموحه ويحدد اختياراته في هذه الحياة الدنيا. فبقدر ما يمتلئ قلبه علما بهذا الوحي ويقدر الأمور بقدرها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يعلمك أن تنظر إلى الآية الوحيدة التي تتعلمها، آية أنها خير من الإبل اللي هي الكوماء اللي هي عظيمة السنام، في الحديث اللي هو المعروف حديث صحيح مسلم عقبة بن عامر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة وقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منها بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني قالوا كلنا، قال أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم آيتين خير له من ناقتين أو ثلاث خير من ثلاث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمك أن تعظم الطاعة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز بين يديك لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، تمام. كذلك من صلى البردين دخل الجنة، يبين لك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان. فربنا يريد منك أن تنظر إلى الدنيا كما هي عند الله وأن تنظر إلى الطاعة كما هي عند الله. لذلك ربنا يقول كل شيء هالك إلا وجهه، ولما الحارث بن عباد هو كافر في الجاهلية قال كل شيء مصيره لزوالي غير ربي وصالح الأعمال، يعني هو نفسه فاهم أن صالح الأعمال هو الذي سيبقى من هذه الحياة الدنيا. فقول الله تبارك وتعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم فيه أمر للمؤمن لنا نحن، ما هو؟ أن المؤمن قد يرى الخير في أمر هو شر، وقد يدخل في أمر هو شر ألزم به ثم تكون العاقبة خيرا. تفضل. أحسن الله عليكم. قال يريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي ويريد الله تعالى يجمع بينكم من الطائفة الأخرى ذات الشوكة ليظفركم بهم فيظهر دين الإسلام ويعليه على الديان كلها، وذلك بأمره لكم أيها المؤمنون بقتال تلك الطائفة من كفار قريش ويقطع دابر الكافرين. في السورة تكررت إرادة الله تبارك وتعالى مع إرادة المؤمنين، مثلا ويريد هم وتودون أن غير ذات الشوكة هذه إرادة، لكن إرادة الله هو أن يحق الحق بكلماته وأن يقطع دابر الكافرين، تمام. طب في آية أخرى ما هي؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى هذا فيه شيء من العتاب للمؤمنين الذين أخذوا الأسرى وأخذوا منهم الفداء، فربنا قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن طبعا الإرادة هنا هي الإرادة الشرعية والقدرية الاثنين مع بعض. فكلمة ويريد الله أن يحق الحق هذا أمر شرعي لأن الله يحبه، والله تبارك وتعالى أحق الحق بالفعل في غزوة بدر، واضح كده؟ يعني كل ما سيأتي في السورة بعد ذلك اللي هو إذ تستغيثون ربكم هذا بداية الإيه؟ بداية إحقاق الحق هذا. فكلمة يريد الله قد تأتي بمعنى الأمر الكوني القدري أو تأتي بمعنى الشرعي، مثلا والله يريد أن يتوب عليكم هذا أمر شرعي، هل ربنا تاب على كل أحد؟ لا، لم يتوب على كل أحد. فإذا كانت إرادة الله لم تحصل في بعض المواضع فهذا يدل على ماذا؟ أنها إرادة شرعية، إنما الإرادة اللي بتسمى القدرية أو الكونية هي المشيئة، إن الله يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد تبارك وتعالى. فقوله ويريد الله أن يحق الحق، هذا اجتمع فيه الأمران، لأنه أمر يحبه الله وأمر قدره الله، لكن قد يكون قدريا ولا يحبه الله. مثلا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه، هو لا يريد أن يطهر مع أنه يحب ذلك. كذلك مثلا قال نوح إن كان الله يريد أن يغويكم، واضح فربنا يحب أن يتوب عليهم، لكن مع ذلك أراد أن يغويهم لأنهم استحقوا ذلك بأعمالهم، وهكذا. فالإرادة هنا اجتمع فيها الإرادتان أو المعنيان. فضلت. قال ويقطع دابر الكافرين، أي ويريد أن يستأصل الكفار ويهلكهم عن آخرهم فلا يبقى منهم أحد، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، أي ويريد الله تعالى قطع دابر الكافرين من أجل أن يعز الإسلام ويظهره ويعلي شأنه ويبطل عبادة غير الله فيزول الشرك ولا تبقى إلا عبادة الله تعالى وحده ولو كره ذلك المشركون الذين أجرموا فاكتسبوا المآثم والأوزار التي يستحقون عليه العقاب وحلول العذاب. نعم تمام ممتاز. خلينا بقى نقف هنا مع ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل، هذا يدل على أن هذا أعظم مقصد في الإسلام، حتى لو ذهبت النفوس، حتى لو قتل من قتل من المؤمنين. لأن كثيرا من الناس مثلا يقول كيف يكون الله تبارك وتعالى قال لأغلبن أنا ورسلي، أو إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا، وإنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. فيقول كيف ينصر الله رسله وبعض رسله قتل؟ طيب إذا قتل رسول والله تبارك وتعالى يعني أهلك قومه، طيب ما هذا نصر له؟ إذا قتل أحد من المؤمنين فرفع الله به ذكره ورفعه عنده درجات وأعلى به الدين. يعني مثلا في قصة أصحاب الأخدود، الغلام اللي هو قتل، أسلم الناس بسببه، فأعلى الله تبارك وتعالى الدين بسببه وأكرمه الله. وكذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قتله قومه، لكن الله تبارك وتعالى قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فيبقى كلمة ليحق الحق ويبطل الباطل، هذا يدل على أن أعظم ما ينبغي أن يعيش له المؤمن هو أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كان في ذلك إذهاق نفسه. وهو ده معنى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إلى آخر ذلك. فيبقى كلمة ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ليحق الحق معروفة، ويبطل الباطل ليه؟ لأن هؤلاء لما يقاتلون المؤمنين فهم بذلك يستحقون ما يمحقون به. لذلك كيف يكون، يعني بعض الشباب يسألني إزاي في غزوة أحد اللي هي غلب فيها المشركون وأصيب فيها المؤمنون، كيف يقول الله سبحانه وتعالى وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين؟ ويمحق الكافرين كيف يكون هذا؟ في عندنا وجهان. الوجه الأول أنهم بقتالهم لرسول الله وللمؤمنين استحقوا أن يمحقهم الله، يعني فعلوا الأسباب الموجبة لمحق الله لهم. والأمر الثاني أنهم سيستعلون بهذا النصر ثم يكون المحق، يعني زي ما أبو سفيان قال، يعني لما كان بيقول أفيكم محمد أفيكم أبو بكر، وقال أعلو هبل، فبعد هذا الاستعلاء الله سبحانه وتعالى كسرهم ونصر المؤمنين عليهم وأخزاهم، فيكون هذا محقا. واضح؟ فيبقى كلمة ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون تدل على أن إرادة الله، طبعا ربنا كان يمكن أن يقول أنا أريد ذلك، لكن ربنا بيّن لك الحكمة في ذلك، لأن بيان الحكمة يجعل المؤمن يطمئن قلبه. طيب، يعني الفوائد، أغلب الفوائد أظن أن هي ذكرت. طيب ندخل في الآية اللي بعدها، تفضل صفحة 39. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مناسبة الآيات لما قبلها، لما بين الله تعالى في الآية السابقة أنه يحق الحق ويبطل الباطل بين أنه تعالى نصرهم عند الاستغاثة، وأيضا لما علموا أنه لابد من القتال شارعوا في طلب الغوث من الله تعالى. سبب النزول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتى أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدة ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يا أحمد، كفاك مناشدتك ربك. أحسن الله عليكم. قال: كفاك مناشدتك ربك. نعم. طبعا كلمة إذ وكلمة وإذ يأتي في القرآن كثيرا، مثلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، لكن هنا قال: إذ تستغيثون. الفرق بينهما إذا دققت في كل السياقات ستجد أن الفرق بينهم أن كلمة وإذ هي تذكر حدثا جديدا، إنما كلمة إذ هي تفسير للحدث الذي قبله. أنا حاول أضرب لك مثلا يعني يوضح لك هذا الأمر في سورة المائدة. ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة كان يذكر منته على المسيح عليه السلام، فقال الله تبارك وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون. فكلمة إذ هذا تفسير لما قبله، بمعنى أن الوقت الذي أوحى الله تبارك وتعالى فيه للحواريين أن يؤمنوا به وبرسوله هو هذا الوقت. إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الله تبارك وتعالى في هذا الموضع أوحى إليهم وثبتهم وجعلهم يقدرون هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعدها: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. فيبقى كلمة وإذ هي كلمة تدل على حدث جديد، وأما كلمة إذ هي لابد أن تكون مرتبطة بما قبلها، يعني كلمة إذ هي بتحكي حدث متعلق بما قبلها. إذن قول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم، هذا بداية بيان، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. هذا بقى هو تفسير إحقاق الحق هنا، بيان كيف أحق الله تبارك وتعالى هذا الحق، وكيف نصر المؤمنين، وما هي الأسباب التي نصر بها، وأن النصر من عند الله، وما هي الأمور التي ترتبت. هذا بداية الإيه؟ بداية هذه الإيه؟ القصة. اتفضل أكمل. إذ تستغيثون ربكم، أي إذ تبعون ربكم وتطلبون منه أن يعينكم وينصركم على العدو، على العدو لقلتكم. قال: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي فأجاب الله تعالى دعاءكم بأنني مقويكم بألف من الملائكة يأتون إليكم متتابعين للقتال معكم بعضهم في إثر بعض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال عن رافعة بن رافع رضي الله تعالى: فخضر ذلك أجمع، يعني اسود أثر تلك الضربة. طيب، في عندنا حاشية مهمة جدا ياريت نقرأها. نعم. اللي هو اختلف أهل العلم اللي قبلها، اللي هي بألف من الملائكة، واختلف أهل العلم هل كان المدد يوم بدر ألفا فقط. تفضل. قال: واختلف أهل العلم هل كان المدد يوم بدر ألفا فقط أو كان 5000، على قولين. القول الأول أن الله تعالى أمد المؤمنين يوم بدر ب5000 لقول الله تعالى في سورة الأنعام: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. قالوا: لأن القصة في آل عمران هي قصة بدر وهي المذكورة في سورة الأنفال، والسياق واحد، لأنه قال هنا: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وقال في آل عمران: وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به، وقال هنا: ويقطع دابر الكافرين، وقال في آل عمران: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم. فالسياق والسياق، وأما التنصيص على الألف ها هنا فلا ينافي 3000 فما فوقها. وقد أشارت آية الأنفال إلى أن المدد من الملائكة لا يقتصر على ألف، لأن قوله مردفين على قراءة الجمهور معناه يتبع بعضهم بعضا، من أردف الرجل الرجل إذا كان وراءه ردفا له، فدل على أنهم وراءهم شيء أردفوا به. ويوضح هذا المعنى قراءة نافع: مردفين بصيغة اسم المفعول معناه مردفين بغيرهم، أنهم متبوعون بغيرهم، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والرواية الأخرى عن عكرمة، واختاره جماعة من المفسرين. القول الثاني أنهم أمدوا يوم بدر ب1000 ولم يمدوا ب5000، إنما كان الوعد بالإمداد في قوله: تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. كان يوم أحد، وكان إمدادا معلقا على شرط، فلما فات شرطه فات الإمداد. قالوا: لأن القصة في سياق أحد، وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها ثم عاد إلى قصة أحد، وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة. قال: وتوقف ابن جرير وذهب إلى أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر ب1000 من الملائكة، وأنه لا دلالة في آية آل عمران على أنهم أمدوا ب3000 ولا ب5000، ولا على أنهم لم يمدوا بهم، ولا صح خبر يثبت أنهم أمدوا بذلك. نعم. طيب، إحنا عندنا هنا في قول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم، إحنا عندنا الإغاثة هي استجابة من الله تبارك وتعالى وطلب الغوث، يعني الإغاثة هي طلب الغوث، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني كأنه صياح لطلب تفريج شدة نازلة. لكن هذه الاستغاثة، يعني مثلا ذكر في قول الله تبارك وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يعني أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فالاستغاثة هي كأنها صرخة لتفريج شدة نازلة. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن المؤمن يعني الاستغاثة أخص من الدعاء، الاستغاثة والتضرع أخص من الدعاء. ليه؟ لأن التضرع يعني يشبه بأن الطفل إذا التقم ثدي أمه هو الضرع، يعني كأنه يعني هذا هو الحياة بالنسبة له، فكيف يكون مستمسكا بهذا الأمر وكيف يكون معتصما به؟ فكذلك التضرع إلى الله سبحانه وتعالى فيه ذل وفيه افتقار، كذلك الاستغاثة. فلفظ الاستغاثة هنا لا يفسر بالدعاء، وإنما الاستغاثة هي سؤال الله الغوث، اللي هو الصياح طلبا لتفريج هذه الشدة النازلة. طيب، كيف قال إذ تستغيثون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استغاث في الحديث؟ فلا تفسيران: التفسير الأول أن يكون المؤمنون أمنوا على دعائه، أو يكونون هم أيضا استغاثوا به، لأن المؤمن على الدعاء هو داعي، كما قال الله سبحانه وتعالى في دعاء موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما، يعني موسى وهارون. هم قالوا إن موسى كان إن هارون كان يؤمن على الدعاء، فهو يعتبر إيه؟ داعيا. طيب، نلاحظ طبعا هنا الخلاف في العدد أو المدد يوم بدر. ذكر هنا 3 أقوال: القول الأول أن الله أمد المؤمنين يوم بدر 5000، والقول الثاني أنهم أمدوا يوم بدر 1000 ولم يمدوا 5000، إنما كان الوعد بالإمداد، إن هذا الوعد بالإمداد. والأخير هو قول الطبري إنه قال ليس عندنا ما ينفي وما يثبت. تفضل أكمل. قال وعرفاعة بن رافع رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين، وقال كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما جعله الله إلا بشرى، وما جعل الله تعالى هذا الإمداد إلا ليكون بشارة لكم بالنصر ولتطمئن به قلوبكم، ومدكم بالملائكة تسكن قلوبكم بمقدمها إليكم ويزول عنها القلق والانزعاج والمخاوف، وتوقن بنصر الله لكم. وما النصر إلا من عند الله، أي لن تنصروا على عدوكم إلا أن ينصركم الله تعالى عليهم، لأن الأمر كله له والنصر بيده وحده. فلا تظنوا إن أنزلت عليكم ألف من الملائكة أن النصر بأيديهم، إن الله عزيز حكيم. إن الله الذي ينصركم عزيز لا يقهره شيء ولا يغلبه غالب، بل يقهر كل شيء ويغلبه، فيخذل من بلغ من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغ. حكيم يقدر الأمور بأسبابها ويضع الأشياء مواضعها، ومن ذلك شرعه قتال الكفار مع قدرته على دمارهم وإهلاكهم. حكيم في تدبيره وفي نصره من نصر، وخذلانه من خذل، ولا يدخل تدبيره وهن ولا خلل. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. طبعا رسل الله عليهم السلام، نوح وهود وصالح وشعيب ولوط، وحتى يعني موسى في أول عهده مع فرعون، كل المشركين في هذه القصص أهلكوا بهلاك من عند الله، الله تبارك وتعالى أهلكهم، قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وهكذا، وكذلك أهلك الله تبارك وتعالى فرعون وملأه. لكن الله سبحانه وتعالى كتب القتال على وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فربنا تبارك وتعالى يعذب إما بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين، فربنا تبارك وتعالى قادر على أن يهلك هؤلاء دون قتال، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فربنا سبحانه وتعالى عزيز حكيم، وما النصر إلا من عند الله، يعني الله تبارك وتعالى وإن كان أمركم بالقتال لكن الله هو الذي ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. طيب كلمة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب، الفرق بين الإجابة والاستجابة إن الإجابة هي الرد على السؤال، لأن الاستغاثة رد، لكن قد تكون هذه الإجابة على خلاف ما يرجو السائل، كما ذكرت لكم اللي هو إيه، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل، فهذا أجابهم الله سبحانه وتعالى، أو كما قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، دي اسمها إجابة، إنما الاستجابة هي تحقيق ما أرادوا. فما هو تفسير هذه الاستجابة؟ أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين يتبع بعضهم بعضا، والله تبارك وتعالى جعل ذلك بشرى بالنصر لتوقنوا بنصر الله حينما تعلموا أن الله تبارك وتعالى أمدكم، وليطمئن القلب. لماذا؟ لأن القلب إذا اطمأن يعني اطمأن الجوارح، لأن إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، لذلك إذا ألقى الله الرعب في قلوب الكافرين وربط على قلوب المؤمنين خلاص أتى النصر بفضل الله، حتى لو كان الكفار أعظم عدة واعتادا، وأصلا لم يحصل أن المسلمين قاتلوا قط إلا من هم أكثر منهم، حتى في حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، هذه أعجبتهم كثرتهم بالنسبة لما كان قبل ذلك من عددهم، إنما في الواقع كان المشركون أكثر من المؤمنين. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الله يطمئن قلب المؤمن في الجهاد. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الله تبارك وتعالى استجاب، يعني بيان أنهم لما انقادوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال الله تبارك وتعالى استجاب لهم، وما النصر إلا من عند الله. وحتى كلمة إذ يغشيكم النعاس، كل هذا من إحقاق الحق، وكل هذا يرجع إلى كلمة فاستجاب لكم، فربنا فسر هنا لإيه؟ الاستجاب. وكذلك لما أنزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشيطان اللي هو التخويف والوساوس والهم والغم، وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام، كل هذا تفسير لكلمة الاستجابة. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن أعظم ما يعتصم به المؤمن هو استغاثة الله ودعاء الله والتضرع إلى الله، ومهما أخذ من الأسباب المباشرة فإنه يعلم أن هذه الأسباب لن تغني عنه شيئا، لأن الله قادر على أن ينجيه بغير سبب، وقادر على أن يبطل له أثر السبب. النار، قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكذلك قادر على أن يعطيه بغير سبب، كما أعطى زكريا عليه السلام، أعطاه الولد وهو كان يعني بلغه الكبر وزوجه عاقرا، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لذلك وترجون من الله ما لا يرجون، كلما كان الإنسان أعلم بالله كلما عظم رجاؤه، زي ما قال يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ليه؟ لأنه عظم علمه بالله فعظم رجاؤه، لذلك قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأول ما حصل ما رجاه من الله قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، فكلما عظم العلم عظم الرجاء وعظم التوكل وعظم الإخلاص، وكذلك لم يغتر المؤمن بكثرة الكفار. تفضل. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر الله تعالى أنه استجاب دعاءهم ووعدهم بالنصر فقال وما النصر إلا من عند الله، ذكر عقيبه وجوه النصر فقال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أي واذكروا حين ألقى الله تعالى عليكم النعاس لأجل أن تكونوا آمنين ليس في قلوبكم خوف ولا جزع من عدوكم. وهذا قد وقع يوم أحد أيضا كما قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أي ينزل الله تعالى عليكم من السماء ماء مطرا ليطهركم به من الأحداث والجنابات ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي وأنزل ذلك المطر ليذهب عنكم وساوس الشيطان وخواطره السيئة وليربط على قلوبكم وأنزل عليكم مطر. بعض أهل العلم يرى أن إنزال المطر كان لي سبب آخر، وهو أنه هو سيذكر هنا اللي هو يثبت به الأقدام يعني يلبد الأرض. طب هو سيذكر، تفضل أكمل. وليربط على قلوبكم أي وأنزل عليكم المطر ليقوي قلوبكم ويشدها فتثبت ولا تضطرب لوسواس الشيطان وتمتلئ باليقين والنصر وتقوى على الصبر والإقدام على مقاتلة الأعداء ويثبت به الأقدام، أي وأنزل عليكم المطر ليلبد بكم الأرض فتثبت عليه أرجلكم ولا تغوص فيها. نقرأ الفوائد. هو طبعا كان المفروض ان هو يعني يذكر باقي، يعني باقي الايات المفروض هي ضمن هذا السياق، لان يعني تقطيع الايات له اثر في التفسير. فالمفروض ان قول الله تبارك وتعالى اذ يوحي ربك الى الملائكه هذا متصل باحقاق الحق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وباستجابته لاستغاثه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فهو انا ما لا ادري لماذا هو فصل هذه الايه على ما قبلها. المفروض أن سياق الآيات من أول قول الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إلى قول الله تبارك وتعالى ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. لا خلاص تجاوز هذا، اقرأ بقى صفحة 53. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن فإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم يذكر يا محمد وقت أن أوحى ربك إلى الملائكة الذين أمد بهم حزبه المؤمنين أني معكم بالعون والنصر والتأييد. بعض أهل العلم زي الطبري أظن أنه هو من أوائل من قالوا أن كلمة إذ معناها واذكر إذ، يعني أظن أن هذا محتاج يعني يحتاج مراجعة، لأن في بعض المواضع فيها واذكر وفي مواضع ما فيهاش واذكر، واذكروا إذ أنتم قليل مثلا تأتي أحيانا، لكن هل كلمة إذ يوحي معناها واذكر أم هو ذكر للحدث وخلاص؟ يعني تقدير أذكر هنا أظن أنه هو يحتاج مراجعة، حتى هم ذكروا أظن في الحاشية نعم اللي هي في صفحة 41 قال الشنقيطي قوله إذ تستغيثون، قال بعض العلماء إذ منصوب بأذكر مقدرا، وقد ذكرنا أنه يكثر في القرآن نصب الظرفي الذي هو إذ بلفظ أذكر كقول واذكر أخا عاد إذ أنذر، واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، واذكروا إذ كنتم آسف، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم اللي هي في سورة الأعراف، والأخرى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. فأنا والله أعلم يعني أشوف إن إن التسوية بين كلمة واذكروا إذ وكلمة إذ إن الاثنين بنفس المعنى أظن إن هو والله أعلم يحتاج مراجعة، يعني لا أرى إن هما واحد، وإنما أشوف إن كلمة واذكر الله سبحانه وتعالى يذكر، نعم هذا واضح، لكن كلمة إذ هي ذكر للموضع نفسه أو للمشهد، فتقدير كلمة واذكر أظن تحتاج مراجعة والله أعلم. طيب المهم إن هذا كله تفسير لاستجابة الله سبحانه وتعالى، وطبعا في أمور منها من الغيب لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعلام الله، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الله أوحى إلى الملائكة وقال لهم إني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي فيه، كل هذا لم يعلمه، هو من تدبير الله تبارك وتعالى ولطفه، ويعني المؤمن هنا الله سبحانه وتعالى نبأنا بلطفه وتدبيره، لكن في عامة الحياة الله سبحانه وتعالى يدبر لنا ونحن لا نرى تدبير الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. فثبتوا الذين آمنوا أي فقووا عزم المؤمنين يوم بدر وصححوا نياتهم في قتال عدوهم وجرئوهم عليهم وألقوا في قلوبهم الأمن والطمأنينة وأعينوهم على القتال وبشروهم بالنصر سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي سأرعب قلوب الذين تجاوز هذه إلا نحن نذكر في المقابل، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الملائكة تثبت المؤمنين، طيب في المقابل ماذا قال الله تبارك وتعالى لما المشركون خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، إيه اللي حصل بهذه الأعمال؟ الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الشيطان، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، كما أن الملائكة تثبت المؤمنين وتعينهم على تصحيح النية وتؤيدهم بنصر الله، في المقابل الشيطان يتسلط على المشركين بسوء أعمالهم، وهو الذي يعني هو الذي جرأهم على القتال وأهلكهم، وهذا هو الشيطان، إن هو أغراهم، إن هو صدهم عن السبيل وفي نفس الوقت زين لهم سوء أعمالهم. لذلك فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. فيبقى الآية هذه يبقى السورة هذه ذكرت فعل الشيطان أو تسلط الشيطان على الكافرين في مقابل تأييد ونصر الملائكة للمؤمنين. تفضل. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سأرعب قلوب الذين كفروا بي فخالفوا أمري وكذبوا رسلي وأملأوها خوفا شديدا حتى ينهزموا، كما قال الله تعالى في سياق الحديث عن غزوة أحد سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، وقال سبحانه وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقاتلون تقاتلون وتأسرون فريقا، وقال الله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، قال وذكر الحديث. فضربوا فوق الأعناق أي فضربوا فضربوا أيها الملائكة رؤوس المشركين فحزوها وأعناقهم فاقطعوها، قال الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب واضربوا منهم كل بنان أي واضربوا من المشركين كل طرف ومفصل من أطراف أصابع أيديهم وأرجلهم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. مناسبة الآية لما ذلك بأنهم، أنا ذكرت لكم قبل ذلك كثيرا في القرآن، انظر إلى أي عقوبة في الدنيا أو في الآخرة لابد أن يذكر الله تبارك وتعالى فيها السبب من العبد الذي استحق به ذلك، سواء كانت عقوبة إيمانية أو حتى شرعية. يعني شرعية مثلا، لأن الله كان يحرم على من قبلنا بعقوبة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير. أيضا الابتلاء في مثلا في قصة أصحاب السبت، إن هو يعني طول الأسبوع لا تأتيهم حيتانهم، ويوم السبت اللي هم كانوا منهيين فيه عن الصيد تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تمام كده، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بما كانوا يفسقون سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، أركسهم بما كسبوا، أيضا ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه، لذلك الشيطان ألحقه، يعني إن سلخ من آيات الله فأتبعه الشيطان، عقوبة. فهنا ربنا قال، يعني ربنا يتكلم هنا عن إهلاك الكفار، لأنه خد بالك أن إهلاك الكفار في الدنيا وفي الآخرة، المراد به هنا أن الله أهلكهم يعني أذاقهم شيئا من عقابه في الدنيا، زي بالضبط إيه اللي هو ذلكم فذوقوه. ليه؟ لأن زي ما قلت لك كده، لو أنت مثلا لو واحد رايح بواقف على عربية فاكهة، واحد بيبيع مثلا برتقال مثلا، وشايفك متردد كده أنك تشتري، بقول لك خد دوق، فأنت بتفتح برتقالة بتدوق، بتاكل بس مش بتشبع، تمام؟ لما تشتري بقى وتروح البيت كل براحتك. فكلمة ذلكم فذوقوا يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول للمشركين دي عينة فقط من العذاب، إنما باقي العذاب بقى في الآخرة، يعني العذاب ده مش هو آخر، ده دي بداية الإيه؟ بداية العذاب. فربنا قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني ربنا تبارك وتعالى بيّن لماذا سلط الله المؤمنين على المشركين فأهلكوهم في الدنيا وهو سيعذبهم تبارك وتعالى في الآخرة. يبدا يدل أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. قال مناسبة الآيات لما قبلها أن هذا تعليل لتسليط الله تعالى المؤمنين على المشركين، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي هذا الفعل من ضرب هؤلاء المشركين فوق الأعناق وضرب كل بنان منهم وتسليط أوليائه عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم إنما هو جزاء وعقاب لهم، لأنهم فارقوا أمر الله تعالى ورسوله وحاربوهما وخالفوهما فساروا في شق وتركوا الحق في شق آخر. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أي ومن خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومفارق طاعتهما فإن الله يعاقبه هو سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن أراد عقابه، ومن ذلك تسليط أوليائه عليه في الدنيا، ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. مناسبة الآية لما قبلها لما بين الله تعالى أنه من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، بين من بعد ذلك صفة عقابه وأنه قد يكون معجلا في الدنيا وقد يكون مؤجلا في الآخرة، فقال ذلك فذوقوه، أي هذا هو العذاب والنكال الذي جعلته لكم أيها الكافرون المشاقون لله ورسوله فذوقوه معجلا في الدنيا، وأن للكافرين عذاب النار، أي واعلموا أن لكم ولغيركم من الكفار أيضا عذابا مؤجلا في النار في الدار الآخرة. نعم. طيب ندخل في الآية اللي... يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم، أنا لا أدري هم لماذا يقطعون الآيات في هذه السورة تحديدا بهذا الشكل، يعني إن سياق الآيات متصل. لكن خلينا نبين أمر مهم جدا. طبعا سورة الأنفال هي نزلت بعد سورة البقرة. سورة البقرة أول سورة نزلت في المدينة. نلاحظ أن سورة البقرة جاء التمهيد فيها للأمر بالقتال والثبات عند اللقاء واحتساب من قتل في سبيل الله. فمثلا ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، إلى آخر الآيات. أيضا ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيضا وقاتلوا في سبيل الله، هذا جاء في سورة البقرة. كذلك كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كذلك قصة طالوت وجالوت، معلش الموسيقى اللي جنب دي المدرسة، صوت المدرسة اللي جنب. في قصة طالوت وجالوت، أول شيء ربنا سبحانه وتعالى، أنا حتى أبين لك يعني كيف يمهد للإيه للحكم. أول شيء إن هم قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا إلى آخر الآيات. هذه نفس الظروف التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم، فهم كذلك أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأبنائهم وهكذا. طيب لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، فربنا تبارك وتعالى يبين، لأن عدد من الصحابة كان يريد، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كانوا يريدون القتال والله تبارك وتعالى نهاهم والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم. فمعنى أنهم يريدون القتال معنى أنهم إذا أمروا بالقتال لابد أن يستجيبوا لأمر الله. يبقى إذن الظروف نفس الظروف. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى جعل عليهم طالوت ملكا، فبدأوا يجادلون اللي هم بنو إسرائيل يجادلون. بعد ذلك جاءهم التابوت في سكينة وفيه برهان. أنت عطست يا أحمد؟ نعم الحمد لله. يرحمك الله حبيبي، خلي القطة اللي جنبك تقول لك يرحمك الله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى جاء لهم بآية اللي هي التابوت. طيب لما فصل طالوت بالجنود، شوف بقى الابتلاءات. أول شيء ربنا تبارك وتعالى ابتلاهم بنهر، هذا النهر تشتهيه أنفسهم لكنهم ممنوعون عنه إلا غرفة. يبقى هذا ابتلاء بماذا؟ بمخالفة هوى النفس. طيب بعد كده بقى لما برزوا لجالوت وجنوده، دي بقى فتنة كبيرة جدا وابتلاء عظيم. إن هم لما شافوهم أمامهم بالعدد الكبير وضخامة الجسم والعتاد والعدة، دي فتنة. فلذلك لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يبقى ده ابتلاء بماذا؟ بأنك أنت مأمور بالإقدام ونفسك تطلب منك الإحجام، بخلاف الأول اللي هو في النهر. النهر نفسك تشتهي وأنت تمنعها، لأن دي خلاصة الابتلاء. خلاصة الابتلاء في أمرين: أن ينهى الإنسان نفسه عما تشتهيه، أو أن يحملها على فعل ما تكره. تمام كده؟ طيب ماذا قال الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وبعدين دعوا الدعاء اللي هو ربنا أفرغ علينا صبرا. لماذا أفرغ علينا صبرا؟ لأنهم يقدمون على أمر يعلمون أن صبرهم لا يتحمله إلا بتصبير الله، وهذا دعاء عظيم جدا، ربنا أفرغ علينا صبرا. وذكر في سياقين، في سياق سحرة الذين كانوا سحرة لفرعون لما توعدهم، والسياق الثاني اللي هو هنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. يبقى إذن أنت تصورت هنا أن ما جاء في سورة البقرة من ما جاء في سورة البقرة من الأمر بالقتال والنهي عن والحث أقصد على القتال وقصة طالوت، يعني ما ذكر من الأنباء والشرع، كان يؤدي إلى ما جاء في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يبقى ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن الله تبارك وتعالى يهيئ نفس المؤمن لما يؤمر به، ودي مهمة جدا. لذلك ربنا قال في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدن أجر عظيم ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني أن من اتقى الله تبارك وتعالى فيما أمر به فالله سبحانه وتعالى يثبته فيما هو مقدم عليه. تفضل أكمل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. مناسبة الآية لما قبلها، لما أخبر الله تعالى أنه سيلقي الرعب في قلوب الكفار وأمر من آمن بالضرب فوق أعناقهم وبنانهم، حفظهم على الصبر عند مكافحة العدو ونهاهم عن الانهزام. وأيضا لما قرر تعالى إهانة المشركين في الدنيا والآخرة، حسن أن يتبع ذلك نهي من ادعى الإيمان عن الفرار منهم وتهديد من نكص عنهم بعد هذا البيان وهو يدعي الإيمان. وأيضا لما ذكر الله تعالى المسلمين بما أيدهم يوم ثم بدر بالملائكة والنصر من عنده وأكرمهم بأن نصرهم على المشركين الذين كانوا أشد منهم وأكثر عددا وعددا وأعقبه بأن أعلمهم أن ذلك شأنه مع الكافرين باعترض في خلال ذلك بتحذيرهم من الوهن من الوهن والفرار منهم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي يا أيها المؤمنون إذا لقيتم الكفار إذا قابلتم الكفار وقد دنوا إليكم لقتالكم ودنوتم إليهم لقتالهم فاقترب بعضكم من بعض فلا تولوهم الأدبار أي فحين ذلك لا تولوهم ظهوركم فرارا منهم فتنهزموا عنهم ولكن اثبتوا لقتالهم كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أي ومن يولهم يومئذ دبره أي ومن يولي الكفار ظهره في ذلك الوقت إلا متحرفا لقتال أي إلا من يوليهم ظهره فينعطف وينحرف عن اتجاهه ليخدع عدوه ويهمه مكيدة له ومكرا به أنه قد فر منه وخاف وانهزم ثم يكر عليه فيكون ذلك أمكن له في قتاله أو أنكر عدوه فلا بأس عليه في ذلك أو متحيزا إلى فئة أي أو إلا من يوليهم ظهره ليتنحى إلى حيز جماعة أخرى من المسلمين يريدون العودة إلى القتال فيعود معهم فيعاونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك فقد باء بغضب من الله أي ومن ولاهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزما بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله تعالى التولية بهما فقد رجع بغضب من الله عز وجل ومأواه جهنم أي ومصيره الذي يصير إليه يوم القيامة ومنقلبه ومقره نار جهنم وبئس المصير. من علامات أن يكون الذنب كبير من الكبائر أن يتوعد عليه بالنار أو يذكر غضب الله سبحانه وتعالى عليه أو يوصف بأنه من الكبائر أو يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول مثلا ليس منا زي كلمة مثلا لا يدخل الجنة قتات أو مثلا من غشنا فليس منا أو يقال مثلا فإن الله حرم عليه الجنة ونحو ذلك. فهنا لما قال الله سبحانه وتعالى فقد باء بغضب من الله هذا دل على أن التولي يوم الزحف هذا من الكبائر وأيضا جاء في الحديث أنه من أكبر الكبائر. طيب في حاشية يريد نقرأها. قال السعدي قال الواحدي لا إلا قبلها اللي هي قال السعدي اللي هي صفحة 68. قال السعدي رحمه الله تعالى فإن كانت الفئة في العسكر فالأمر في هذا واضح وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجاههم إلى بلد مردان مسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين فقد ورد من أثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم ما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثبات من قتالهم فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال المرخص فيها لأنه على هذا لا يتصور الفرار المنهي عنه وهذه الآية مطلقة وسيأتي في آخر السورة تقيدها بالعدد. طيب في المقابل قال الواحدي قال الواحدي أكثر المفسرين على أن هذا الوعيد خاص في من انهزم يوم بدر ولم يكن لهم أن ينحازوا لأنه لم يكن يومئذ في الأرض فئة المسلمين فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض وقال ابن كثير قد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة لأنه يعني الجهاد كان فرض عين عليهم وقيل على الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره وقيل إنما المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها سوى عصابتهم تلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض ولهذا قال عبد الله بن مبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ومن يولهم يومئذ دبره قال ذلك يوم بدر فأما اليوم فإن انحاز إلى فئة أو مصر أحسبه قال فلا بأس عليه وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدر وإن كان سبب النزول فيهم كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من أن الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب الجماهير والله تعالى أعلم وقال ابن جرير وأولى التأويلين يريد أن يقول إن العبرة بعموم الإيه ليس بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ فهو يريد أن يقول إن هذه الآية كانت نزلت في أهل بدر على فرض ذلك أنها خاصة بهم فهي تتنزل على كل من كان على مثل حالهم. اقرأ كده. وقال ابن جرير من أولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي قول من قال حكمها محكم وأنها نزلت في أهل بدر وحكمها ثابت في جميع المؤمنين وأن الله تعالى حرم على المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرف لقتال أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض الإسلام وأن من ولاهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزما بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية بهما فقد استوجب من الله وعيده إلا أن يتفضل عليه بعفوه. قال وبئس المصير أي بئس الموضع الذي يصير إليه. وقال الله تعالى عما ولى من المسلمين دبره فرارا من المشركين يوم تلاقى الفريقين بأحد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال السفك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. نعم تفضل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. مناسبة الآية لما قبلها لما نهى الله تعالى المؤمنين عن التولي بالأدبار نزاما عند قتال الكفار وصل هذا النهي بما هو حجة على جدارتهم بالانتهاء عنه كأنه يقول يا أيها المؤمنون لا تولوا الكفار ظهوركم في القتال أبدا فأنتم أولى منهم بالثبات والصبر ثم بنصر الله تعالى فها أنتم أولئك قد انتصرتم عليهم على قلة عددكم وعددكم وكثرتهم واستعدادهم وإنما ذلك بتأييد الله تعالى لكم وربطه على قلوبكم وتثبيت أقدامكم وإلقائه الرعب في قلوب أعدائكم فلم تقتلوهم ذلك القتل الذريع بمحض قوتكم واستعدادكم المادي فلم تقتلوهم. دي بقى فائدة مهمة جدا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني ينهى المؤمن أن ينهزم أو أن يولي دبره للكافر لأن المؤمن عنده من الأسباب التي تجعله لا يولي الكافر دبره. ليه؟ لأنه يرجو من الله ما لا يرجوه الكافر فلا يكون أصبر منك. لذلك كلمة اصبروا وصابروا من معاني كلمة صابروا يعني صابر من أمامك أن تكون أكثر صبرا منه. يعني الصبر والمصابرة المصابرة اللي هي صابرة صابر مصابرة دي بيكون فيها طرفين فصابر يعني كان أصبر منه يريد أن يصابره يعني أن يكون أصبر منه. لماذا؟ لأنه يرجو ما لا يرجوه الكافر. هو أولا المؤمن يرجو أمرين يرجو من الله النصر ويتوكل عليه أو يرجو منه الشهادة إذا قتل فهو في كلا الأمرين كيف يفر. تفضل. نسأل الله أن يثبت كل من جاهد في سبيله. تفضل. فلم تقاتلوهم ولكن الله قتلهم أي ليس بحولكم وقوتكم أيها المؤمنون قتلتم أعداءكم المشركين يوم بدر ولكن الذي قتلهم على الحقيقة وغفركم بهم ونصركم عليهم هو الله تعالى وحده فهو من تسبب لقتلهم حيث أمركم بقتالهم وأعانكم على ذلك وربط على قلوبكم كما قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقال سبحانه وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وما رميت إذ رميت. احنا عندنا هنا الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فلم تقتلوهم مع أنهم قتلوهم بالفعل تمام. فأنت إذا رأيت الخبر مثبتا ومنفيا في القرآن فلابد أن يكون المثبت غير المنفي. كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى مثلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وفي آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذا نفي للهداية وهذا إثبات لها، فلابد أن تكون الهداية المثبتة غير الهداية المنفية. الهداية المثبتة هداية التعليم والبيان والإرشاد، لكن هداية القلب للتوفيق للإيمان هذا لله وحده. كذلك مثلا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لكن في الآية الأخرى قال وما النصر إلا من عند الله وسيأتي عندنا وما رميت إذ رميت، يعني ينفي عنه الرمي ويثبت الرمي. فالأمر إذا جاء مثبتا وجاء منفيا فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي، ليه؟ لأن القرآن لا ليس فيه اختلاف، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فربنا تبارك وتعالى يقول فلم تقتلهم، لماذا؟ لأن قتلكم لهم جاء بإنزال الملائكة وبإلقاء الرعب في قلوبهم وبتثبيتكم، فجاء بأمور هي من الله، لكن أنتم باشرتم القتل كما سيأتي إن شاء الله. وما رميت إذ رميت، فهو ثبت الإيه الرمي اللي هو الإيه الرمي اللي هو بمعنى الحذف، أنت رميت، لكن الرمي الآخر هو القتل، لأن كلمة الرمي إما يراد بها الحذف أو يراد بها الإصابة. فربنا يقول وما قتلت إذ حذفت، يعني وما رميت يعني أنت ما قتلتهم بهذا الحذف ولكن الله تبارك وتعالى رمى. تفضل أكمل. قال سبب النزول عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفة من الحصباء فاستقبلنا به فرمانا بها وقال شاهت الوجوه فانهزمنا، فأنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما أوصلت الرمي حين رميت وجوه المشركين بقبضة من حصباء أو حفنة من تراب، فأنت حذفتهم ورميته بذلك فحسب، ولكن الذي تولى إيصالها إليهم هو الله تعالى بقوته وقدرته لا أنت. رايح يا شيخ؟ نعم. قال ابن تيمية وكذلك الرمي لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم كلهم ويرعب قلوبهم، فالرمي الذي جعله الله تعالى خارج قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله تعالى عنه. وقال أيضا إن فيه هو وصول الرمي إلى الكفار وتأثيره فيهم، والمثبت هو الحذف الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وليبري المؤمن منه بلاء حسنا، إن الله تعالى قتل المشركين ورماهم بما رماهم بيوم بدر لأجل هزيمتهم، وأيضا لينعم على المؤمنين بعطاء حسن عظيم يشكرونه عليه من النصر والظفر بالغنائم في الدنيا والأجر والثواب على جهادهم في الآخرة. نعم. هنا بقى في وقفة، هنا في وقفة يعني وقفتان. الأولى وليبري المؤمنين منه بلاء حسنا، بعض الناس يعني كثر على لسانه أنه يقول لك فلان أبلى بلاء حسنا في هذا الأمر، يظن أن كلمة بلاء حسنا بمعنى أنه هو صبر، لكن هذا معنى بعيد عن الآية. معنى الآية أن المؤمنين هنا هم المبتلون، فهو لما بيقول لك فلان أبلى بلاء حسنا هو كأنه يظن أن دي معناها إن وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن، معناه أن ربنا بيبين إن هم قبلوا بلاء حسن يعني صبروا وجاهدوا. لا، المؤمنون هنا مفعول به، يعني الله أبلاهم بلاء حسنا. هذا البلاء الحسن اختلف فيه، خلاصتها في قولين: إما يكون المراد بالبلاء الحسن هو ما أعطاهم الله من الظفر والنصر والأجر والثواب، لكن في رأيي إن هذا ليس هو المراد، وإنما المراد هو القول الثاني، وهو أن الله ابتلاهم بالنصر والغنيمة والظفر والتمكن والتمكين مع قلة عددهم، وهذا ابتلاء الشكر، كما أنهم كانوا قبل ذلك يبتلون. هم مثلا ابتلوا بالتعذيب في مكة ومخالفة دين الآباء والإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر واستهزاء الكفار وضحك الكفار وسخرية الكفار منهم، وكذلك يعني من قتل منهم أو من عذب أو من وكذلك ابتلوا بعد ذلك بالهجرة وهجرة الديار والمال لما هجروا إلى المدينة، وابتلوا بأحكام كثيرة تخالف أهواءهم، ثم ابتلوا بالأمر بالجهاد وقتال الكفار وهم أكثر عددا منهم وعدة، هذا ابتلاء. لكن البلاء الحسن بقى أن الله ابتلاهم بالنعم، لأن الله قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات كما في آية أخرى. فربنا كما يبتلي بالمصائب والسيئات اللي هي المصائب، فكذلك يبتلي بالحسنات اللي هي النعم ليرى شكر العبد. فكأن المعنى أن الله ابتلاهم بالنصر والغنيمة وهم قلة كما ابتلوا قبل ذلك بالإيه؟ بالضراء والتعذيب والاستضعاف. وفي الواقع إن هذه الآية عظيمة جدا. لماذا؟ لأنها تبين أن الصحابة في كل الأمور التي ابتلوا بها كانوا على علم وعلى هدى وعلى بصيرة وعلى سداد. فمثلا كما ذكرت لكم الابتلاءات السابقة، وبعدين ابتلوا بفتنة المال في كنوز كسرى وقيصر، حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم، يعني ذكر حديثا طويلا، خليني أقف على الأهم يعني جزء منه، وقال إني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. وقال عقبة رضي الله عنه كانت آخر نظرة نظرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى ابتلوا أيضا بالإيه؟ بالكنوز فتحت عليهم، وبعدين ابتلوا كذلك بالمرتدين ومانع الزكاة في عهد أبي بكر، وبعدين الفتوحات والجهاد مع عمر رضي الله عنه، وبعدين فتنة مقتل عثمان بن عفان وما تبعها من الجمل وصفين، وبعدين قتال الخوارج، وكذلك الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، وكذلك الأثرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الأثرة يعني أن الملوك يعني يؤثرون أنفسهم عليكم بالدنيا، يفضلون أنفسهم ويفضلون عليكم من لا يستحق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة الدنيا إلى آخر ذلك. ولما كذلك قال في الحديث لما قال اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام، قال فكتبنا له 1500، فقلنا تخافوا ونحن 1500، في رواية أنهم 500 أو 600 أو 1500. المهم قال الراوي فابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده، قيل أن ذلك كان زمان الفتنة، أو قال إن هو يصلي وحده لأن الأئمة أو الخلفاء في هذا الوقت كانوا يؤخرون الصلاة. الشاهد الذي يهمني هنا أن الصحابة في كل ما ابتلوا به من أصناف الابتلاء في مكة وفي وقت الهجرة وفي الجهاد وفي الشريعة التي تخالف أهواءهم زي الخمر مثلا وزي الزنا وغيرها، كل ذلك كانوا فيه على علم، هذا مهم جدا، على علم وعلى بينة وكذلك على هدى وعلى بصيرة، وثبتوا فيه وما بدلوا تبديلا. وده يدل على أمرين، يدل على الأمر الأول إن اختلاف أصناف الابتلاء، ممكن الإنسان يثبت يصبر على نوع من الابتلاء لكنه لا يصبر على نوع آخر فيكون معافا منه، نسأل الله العفو والعافية. والأمر الثاني وده مهم جدا، وهو أن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، يعني الإنسان ممكن يكون على علم، ممكن يكون على عبادة، ممكن يكون على شيء من الصلاح، ممكن يكون في بيئة صلاح، ومع ذلك لا يدري ما يختم له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا غير مفتونين. تفضل أكمل. إن الله سميع عليم، أي إن الله سميع لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وانشدث ربه لإهلاك المشركين وبدر، وسميع لأقوال جميع خلقه، عليم ذلك كله وبنياته وبما فيه صلاحه، عليم بمن استحق منهم النصر، ويعلم غير ذلك من الأشياء، فيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه وحكمته، ويجزيهم بحسب نياتهم وأعمالهم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، أي ذلك الفعل من قتل المشركين ورميهم حتى انهزموا الإنعام عليكم أيها المؤمنون بالظفر بهم والانتصار عليهم، ذلك هو فعلنا الذي فعلنا. وثم بشارة أخرى ما حصل من هذا النصر لكم، وهي أن الله تعالى سيضعف فيما يستقبل كل مكر وكيد يكيد به الكفار للإسلام وأهله، وسيجعل مكرهم محيقا بهم إن تستفتحوا فقد. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، هذه من سنن الله. مش احنا قلنا ان احنا في السورة بنجمع اشياء كثيرة، منها مثلا اسماء الله ومحامده وافعاله وسننه. مثلا لما ربنا يقول ولا يحيق المكر السيء الا باهله، او مثلا وكفى بربك هاديا ونصيرا، سنن الله تبارك وتعالى، منها ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. دي للمؤمن اطمئنان. ليه؟ لأن المؤمن يرى كيد الكافرين، بل إن الله يخبرنا بكيد الكافرين. مثلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ربنا هو الذي يخبرنا. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسول ليأخذوه. ربنا هو الذي يخبرنا بهذا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الكفار أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فربنا ينبئنا لكن مع ذلك يطمئننا. فلما ربنا قال مثلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. هنا قال ذلكم وأن الله موهن كيد الكافر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل نفقة ينفقها أولئك الكفار ومن أعانهم من بني جلدتنا حسرة عليهم في الدنيا والآخرة. كل إنسان وإن أظهر الإسلام وأعان الكفار بكلمة أو بمال أو بموقع من بلده أعطاه لهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزيه معهم في الدنيا والآخرة. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين كلمة تطمئن قلب المؤمن أن ربه أثبت أن الكافرين يكيدون ويمكرون صح ولا يمكرون ويمكر الله لكن الله موهن كيد الكافرين. فالحمد لله. ما معنى موهن؟ يعني أن الله لن يتممه ولن ينفذه كما قالت المرأة بعدما تابت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يعني المرأة اللي هي امرأة العزيز بتقول أنا خططت ودبرت عشان أمكر وأكيد بيوسف مرة كأكدت له عشان أوقعه في الفاحشة فنجى منها وبعدين أدخلته السجن واتهمته. فهي بتقول أنا خلاص عرفت أن الله لا يهدي كيدي بمعنى إن قاعدة عظيمة جدا يعني أن الله لن يتمم مرادي. زي بالضبط إخوة يوسف مش هم كادوا به ومكروا به عشان يخلوا لهم وجه أبيهم. هل حصل ذلك أم حصل العكس؟ حصل العكس. لذلك كل من كان لهم إرادة في هذه السورة لم تتم إرادتهم إلا يعقوب عليه السلام وابنه يوسف عليهما السلام. كل واحد كان يريد شيء المرأة كانت تريد شيء والنسوة أردنا شيء وإخوة يوسف أرادوا شيء والله سبحانه وتعالى لم يتمم لهم ذلك. لأن العاقبة للمتقين إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ودي آية يعني كانت سورة يوسف أصلا هي للنبي صلى الله عليه وسلم هي رسالة له أن ما يكيد به الكفار وما يمكرون بك فيه وبالمؤمنين لن يتممه الله. ويوسف عليه السلام الذي كان في بداية القصة في ابتلاء الله سبحانه وتعالى يعني أكرمه ورفع ذكره. فذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين يريد نسجلها من ضمن الإيه سنة الله تبارك وتعالى. والحمد لله أن الله موهن كيد الكافرين. تفضل. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أي إن تستحكموا الله أيها المشركون ليفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فتستقضوا على أقضاع الحزبين للرحم وأظلم الفئتين منكم وتستنصروه ليوقع عذابا والمعتدين الظالمين منكم فقد جاءكم ما سألتم من حكم الله بنصره المظلوم على الظالم والمحق على المبطل وذلك حين أوقع بكم عقابه يوم بدر. وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تنتهوا يا كفار قريش الشرك والكفر بالله والتكذيب لرسوله وقتل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به فهو خير لكم في الدنيا والآخرة. وإن تعودوا نعود وإن تعودوا إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلال وإلى حرب محمد صلى الله عليه وسلم وقتال أتباعه المؤمنين نعد عليكم بمثل الواقعة التي أوقعت بكم يوم بدر بالهزيمة والقتل والأسر. نعود عليكم. قال وأن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت أي وإن عدتم أيها المشركون فحينها لن يغني عنكم جمعكم من جنودكم وأعوانكم أي شيء ولن يدفعوا عنكم شيئا البتة ولو كثر عددهم وأن الله مع المؤمنين. يعني ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. لماذا؟ لأن يعني في عندنا أمران هنا. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن ينصر المؤمنين فلن يغني عن الكافر عدته وعتاده وعدده. لكن في معنى كمان هنا مهم جدا وهو أن المؤمن إذا لم يستسلم لعدوه وبقي يجالده ويجاهده فهذا هو أعظم النصر. يعني ليس النصر محصورا في الغلبة أن هو يهزم هذا العدو، لا، يبقى ولا يستسلم له. لذلك سحرة فرعون الذين كانوا سحرة وتابوا إلى الله ماذا قالوا لفرعون؟ تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني أنت آخر ما تستطيع أن تفعله منا هو أن تقتلنا، لكننا سنلقى ربنا مسلمين، لن تستطيع أن تنزع الإيمان من صدورنا. وهذه أعظم هزيمة لفرعون ولكل فرعون، إن هو لا يستطيع أن يردك عن دينك. فإذا حتى إذا غلب الكافر، يعني يفرض أن الكافر غلب تمام كده وقتل المؤمن، لكن قتل المؤمن على الإيمان، فهل انتصر؟ لا، لم ينتصر، هذا لم ينتصر، بل انتصر المؤمن. لماذا؟ لأنه صبر على دينه حتى لقي الله. فالصبر على الدين حتى يلقى العبد ربه، هذا هو أعظم النصر في هذه الحياة الدنيا، وما بدله تبديل. أنك رغم كل ما يمر بك، رغم كل ما يمر بك من ابتلاء أو فتنة بالدنيا أو فتنة بالمال أو فتنة بالخوف أو بالقتل أو بالقصف، أن تبقى مؤمنا وتلقى الله على هذا الإيمان، هذا هو أعظم النصر. لأن الدنيا ليست دار الجزاء الأوفى، دار الجزاء الأوفى. ذات ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني أنت ممكن تشوف عقاب الله لهم في الدنيا وممكن ما تشوفوش. أنت مين لأنك لازم تشوف زي كل شوية واحد يقول لك منتظرين ردك يا رب، وأنت مين قال لك إنك أنت لازم تشوف انتقام الله سبحانه وتعالى من هؤلاء؟ لا تحسب أن الله غافل عما لا يعمل الظالمون، لا يقول ذلك إلا العبد ليس له أن يختبر ربه، ليس للعبد أن يختبر ربه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبتلي عباده. لما أنت بتجي تقول طب أنا هصلي يومين بقى وشوف ربنا يعمل لي إيه، لا يا حبيبي أنت بتصلي لنفسك. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إنا لله، إحنا كلنا لله، فهم؟ فيبقى ده أمر مهم جدا، إن المؤمن قد يرى يعني عقاب الله، وقد يقع عقاب الله وهو لا يراه. يعني أنت مثلا لما بتقول فلان الطاغية الظالم ده اللي قتل المسلمين وسجنهم وحرق وقتل العلماء و مثلا، أين عقاب الله له؟ مين لأنك حتى لو هو مات على فراشه، من الذي قال أن الله لم يعذبه في الدنيا قبل الآخرة؟ يعني احنا بنقول هو كده كده الدار الاخيره هي دار الجزاء، لكن هل كل من لم تشعر انت بعذابه، انت شفت قدامك مثلا موجود اهو بشكله مفهوم لم يصب بشيء وماتوا على فراشه، هل هذا يدل على ان الله لم يعذبه في الدنيا قبل الاخره؟ لا، قد يعذبه انت لا تشعر، فهم؟ فلا يلزم اولا ان يعذب في الدنيا او ان يعاقب في الدنيا، ولا يلزم اذا عوقب ان تراه او تشعر به، فهم؟ تفضل اكمل. القراءة ذات الأثر في التفسير في قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين قراءتان. قراءة وأن الله مع المؤمنين على أنها تعليل للجملة قبلها، وقراءة وإن الله مع المؤمنين على أنها جملة استئنافية منقاطعة عما قبلها. وأن الله مع المؤمنين أي ولأن الله تعالى مع من آمن به على من كفر به وأشرك، فلن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، فهو سبحانه معهم بالعون والنصر على أعدائهم كما أظهرهم يوم بدر على المشركين. ومن كان الله تعالى معه فلا غالب له وإن كان ضعيفا قليل العدد والعدة. أيوة والله، يعني هذه الكلمة سبحان الله تذكرت فيها موسى وهارون. يعني كلمة إن الله مع المؤمن، أنت إذا أردت أن تعلم أثر هذه الكلمة، شوف إن الله سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون أن يذهب إلى من؟ إلى فرعون. فرعون معروف، وربنا سبحانه وتعالى قبل أن يعني أن يذكر لك هذا ذكر لك حال فرعون عشان تتصور هذا الابتلاء العظيم. لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال إنني معكما أسمع وأرى. خلاص، إذا كان الله معهما يسمع ويرى خلاص. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى لو الإنسان استحضر أن الله معه واستحضر أسماء الله ومحامده وسننه، والله العظيم لن يخشى أحدا، إنما نخشى الناس بقدر قلة هذا العلم وهذا التعظيم. كلما عظم الله تبارك وتعالى في قلب العبد وتذكر عظمة الله وقدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته وبطشه بالكافرين، وكل هذا يصغر أمامه كل إنسان مهما كان عظيما. لذلك لما هود عليه السلام وقف أمام قومه اللي هم الجبارين، إذا بطشتم جبارين، وقال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وأن الله مع المؤمنين هذه كلمة عظيمة، فيها خبر وفيها إنشاء. الخبر هو أن الله مع المؤمن بقدر إيمانه، فهذا يدل كما قال هو وليهم بما كانوا يعملون، يعني بقدر عملك سيتولاك الله، فهذا يدل على ماذا؟ خبر. لكن ما هو بقى الإنشاء؟ أن يستحضر المؤمن معية الله في أي شيء من أمره، عند المصيبة يستحضر، عندما يهم بمعصية يستحضر، كذلك عندما يكون أمام رجل مسؤول أو رجل رئيس أو رجل كافر أو نحو ذلك يستحضر معية الله تبارك وتعالى. طبعا هو ذكر كلام السعدي عليه رحمة الله تحت أن المعية دي هي معية الخاصة وليست المعية اللي هي بمعنى اللي هي تدل على أن يكون فيها علم الله تبارك وتعالى ومحاسبته للعبد. طيب يدخل في الآية اللي بعدها، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. مناسبة الآية ما قبلها لما أرى الله المؤمن آيات لطفه وعنايته بهم ورأوا فوائد امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى بدر وقد كانوا كارهين الخروج أعقب ذلك بأمرهم بطاعة الله ورسوله شكرا على نعمة النصر واعتبارا بأن ما أمرهم به خير عواقبه وحذرهم من مخالفة أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رجوع للأمر والطاعة الذي افتتحت به السورة. وأيضا لما أخبر الله تعالى أنه مع المؤمنين الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تكرر في السورة أكثر من مرة، يعني أصلا أمروا بالطاعة ونهوا عن التولي وهذا تكرر في السورة كما قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، وعلق ذلك بالإيمان إن كنتم مؤمنين. كذلك هنا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، ويأتي أيضا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا، وأيضا سيأتي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. وقلنا إن تكرار هذا الأمر يدل على ماذا؟ يدل على أن المؤمنين كانوا بحاجة إلى هذا التذكير، وكل مؤمن بعد ذلك أنه يعلم أن طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، وأن طاعة الله ورسوله لا بد أن تكون العاقبة فيها خيرا وإن لم تظهر لك، لأن أصلا ذكر هذا تعقيبا على ماذا؟ تعقيبا على أنهم كان بعضهم كارها للخروج ثم كان الخير فيه، تمام كذا؟ ورأوا بأعينهم عاقبة هذه الطاعة. وهنا سبحان الله استحضر الحديث العظيم اللي هو في كتاب الاعتصام بالسنة، لما عمر رضي الله عنه أراد أن يأخذ الكنوز اللي داخل الكعبة حتى يفرق على المؤمنين، فنهاه أحد التابعين اللي هو كان معه المفتاح الكعبة، فنهاه بناء على ماذا؟ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله أبو بكر، فاستجاب عمر لذلك ففتح الله عليه كنوز كسرى وقيصر. فالشاهد أن الإنسان إذا اتقى الله تبارك وتعالى وصبر على طاعته وطاعة رسوله الله سيبصره بحسن عاقبة هذه الطاعة، لأن مش لازم على فكرة كل إنسان يبصر بالخير في الأمر الذي ظاهره ابتلاء. يعني هل كل إنسان يا جماعة لما بيحصل مصيبة، مثلا الأمر اللي حصل عدد من المسلمين في غزة كبير جدا، يعني يقربون من 10,000 قضوا في هذه الأحداث في مدة قليلة جدا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم في الصالحين. الإنسان قليل من الناس من يرى الخير في ذلك، يرى أن الله إن شاء الله يكون اتخذهم بإذن الله شهداء وجعل ذلك كفارة لهم ورفع درجات من رفع بصبرهم على ابتلائهم وأحيا شيئا كان يعني كان ميتا وهو الجهاد في سبيل الله. يعني أقصد أقول إن ممكن الإنسان لا يبصر هذا الخير، ليه؟ لأن الإنسان بينظر إلى ناحية الألم فقط، فيقول الطفلة دي ماتت وده مثلا قطعت رجله وهكذا، لكن لا يبصر الخير. لا يمكن أن يقضي الله قضاء للمؤمن إلا وهو خير له، أبصره من أبصره وعمي عنه من عمي عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبة المتقين. وطبعا الخزي الذي حصل للكفار وهؤلاء الذين ظنوا أنهم قروا في هذه البلاد وجايين يعملوا حفلات ويرقصوا ويعني يعيشوا في خمور وفسق، يعني رأوا أن هذا لا قرار لهم فيه، وكثير منهم أجبر على أن هو يتجند في الجيش وهم أصلا أجبن الناس، واضح، وكفاية أن هم يعني هزموا وسحقوا. فالشاهد أن الإنسان إذا هداه الله تبارك وتعالى فإنه يبصر الخير في هذا الأمر الذي يظن أنه شر محض، والله تبارك وتعالى الشر ليس إليه. تفضل أكمل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تقرأناها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لما أرى الله المؤمنين آيات لطفه وعناياته بهم ورأوا فوائد هذه قرأناها. وأيضا لما أخبر الله تعالى أنه مع المؤمنين أمر ومن يقوم بمقتضى الإيمان الذي يدركون به معيته، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أي يا أيها المؤمنون امتثلوا أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا نهيهما، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي ولا تعرضوا عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مخالفة أمره وارتكاب نهيه وأنتم تسمعون أمره إياكم ونهيه وتعلمون ما دعاكم إليه، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. مناسبة الآيات لما قولها أنه تعالى لما نهى عن التولي عن رسوله صلى الله عليه وسلم زاد في تشويه التولي عنه بالتحذير من التشبه بفئة ذميمة يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام سمعنا وهم لا يصدقونه ولا يعملون بما يأمرهم وينهاهم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي ولا تكونوا أيها المؤمنون بإعراضكم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كالمشركين الذين إذا سمعوا بآذان كتاب الله يتلى عليهم قالوا قد سمعنا لكنهم في الحقيقة لا يعتبرون بما يسمعون ولا فيه يتفكرون ولا ينتفعون به ولا يتعظون، فهم بمنزلة من لم يسمعها فلا تكونوا مثلهم بمجرد الدعوة الخالية التي لا حقيقة لها. نعم طبعا احنا الله تبارك وتعالى امرنا كثيرا يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا او كونوا كذا، كونوا قوامين بالقسط مثلا، لكن في المقابل انا ارى ان من الابواب المهمه يعني بعض الخطباء احيانا يعمل سلسله خطب عن نداء المؤمنين يا ايها الذين امنوا، فيحرص على الايات اللي فيها امر وان نكون على صفه، لكن في المقابل ينبغي ان نجمع الايات التي فيها النهي عن صفه نكون عليها. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال مثلا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وقال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، وقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، وقال ولا تكونوا من المخسرين، وقال ولا تكونوا من المشركين، وقال لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، لا تكونوا كالذين نسوا الله، لا تكن من الغافلين. فجمع هذه الآيات وعمل سلسلة فيها عظيم جدا. لماذا؟ لأن الله كما أمرنا أن نكون على صفة نهانا أن نكون على صفة، والمؤمن يعرف الشر حتى يتقيه. تفضل أكمل. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. مناسبة الآية لما قبلها لما كانت حال الكفار مشابهة لحال الأصم في عدم السماع لعدم الانتفاع به، والأبكم في عدم كلامه لعدم تكلمه بما ينفع، والعادم للعقل في عدم عقله لعدم انتفاع به. قال معللا للنهي في قوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، معبرا بأنسب الأشياء لما وصفهم به، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أي إن شر ما دب على الأرض من خلق الله تعالى عند الله تعالى هؤلاء الكفار الذين لم ينتفعوا بالآيات والنذور، فهو صم سماع الحق بكم عن التكلم به لا يعقلون عن الله مواعظه ولا أمره ونهيه. لقد شبههم الله تعالى بالأنعام في قوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، بل جعلهم أضل من الأنعام، فقال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال الله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. مناسبة الآية لما قبلها أنه تعالى قبل أن ندخل في هذا قبل أن ندخل في هذا لابد أن نبين أمرا مهما جدا هو ينفع الشاب وينفع الوالد كذلك. ما هو؟ أعظم الأمور التي ينبغي أن يعلمها كل إنسان في الحياة الدنيا أن يعلم عن الله، لأن الله هو الحق سبحانه وتعالى. فالعلم بالله هو أعلى العلوم وأصلها وأنفعها وأشرفها، وكذلك العمل للقاء الله هو أشرف العمل. يبقى عندنا أشرف العلم وأعلى العلم هو العلم بالله وبشرعه حتى يحيى الإنسان على هدى. طيب صوت المدرسة كل حصة لازم يعملوا الأناشيد دي، فده العلم، ده العلم، ده أعلى العلم. والعمل أعلى العمل هو العمل للآخرة، تمام كده؟ من لم يؤمن بالله ولم يستعد للقائه فهو شر الدواب عند الله، حتى لو كان، ركز بقى عشان دي مهمة جدا، لأن بعض الناس يظهر أمامهم أن مثلا الشخص اللي بيشرب مخدرات أو الشخص التافه أو الشخص العاطل بشايفين أنه هو إنسان لا يصح أن يقتدى به، لكن لما يشوفوا لاعب كرة مثلا كافر ناجح وعنده فلل وعنده كذا وبيلبس شيك وجسمه كويس وكذا ولياقته البدنية عالية، فيبدأوا يصدروا ده للناس كأنه قدوة. لا، كما أن الأول فاشل فده كمان فاشل. لماذا؟ لأن هذه الحياة الدنيا أعلى ما فيها هو العلم بالله وبشرع الله والعمل للدار الآخرة، هذا أعلى ما فيها. لذلك ربنا قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وبعدين قال تلك آيات الله نتلوها عليك، آسف نفس الآية هذه، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يبقى كل ما في هذه الحياة الدنيا يشهد لله، فكيف يكفر بالله؟ لذلك ربنا قال قتل الإنسان ما أكفره، كيف يكفر؟ تمام. لذلك لو قدر أن إنسانا علم كل ما في الوجود من العلوم الرياضية والتجريبية والطبيعية ولم يعلم عن ربه الذي خلقه ولم يحب الله تبارك وتعالى ولم يعبده ولم يعمل للقائه فهو كالأنعام وهو شر الدواب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى هؤلاء شر البرية، شر الدواب، سفهاء، ضالون، لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، وبين أنهم الأخسرون أعمالا، ونهانا أن نكون مثل هؤلاء. فكيف يعظم هؤلاء؟ كيف يوقر هؤلاء؟ يعني كيف يأتي مسلم مثلا في قلبه، وخد بالك أن من يوقرونهم لا يوقرونهم من جهة أنهم يستفيدون مثلا من علمهم، نعتبر أنه مهندس مثلا أو رجل يعني طبيب كبير أو رجل عنده نظرية مثلا كونية محترمة يمكن أن ينتفع بها في دين في دنيا، هل أولئك يوقرونه لأجل هذا وينتفعون منه؟ أبدا، هم يوقرونه وخلاص، تمام؟ يعني شعور بالانكسار وشعور بالانهزام. فمن الأمور المهمة جدا يا جماعة اللي احنا لازم يعني نبثها في الناس أن نصدر لهم المعاني الشرعية المحكمة ونعلمهم كيف يقتدون وبمن يقتدون. يعني لا شك أن الكافر يمكن أن ننتفع من مما عنده من الخير، لكن لا ننبهر به ونبقى دائما ننظر إلى أنه كافر، وإن هو وإن كان تفوق في شيء أو في جزء في أمر في الرياضة في كذا في كذا، ده فضلا عن الذين يتفوقون في أشياء تافهة زي التمثيل والغناء وهكذا، لا إحنا نعتبر أنه مثلا تفوق في أمر نافع وليكن اختراع مثلا أو عمل مرافق أو عمل أشياء في الطب مثلا. كثير من الناس يتحول هذا الانبهار يعميه عن جوانب النفع اللي ممكن يستفيدها ويبقى ينبهر به ويحقر المؤمن. لا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يبقى دي قاعدة مهمة جدا، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لذلك ربنا قال لكفار قريش وهو يذكر لهم عاد، قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني كانوا ممكنين أكثر منكم ما لم تمكنوه أنتم، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ إذ فشلوا في منظومة التعليم، إذ فشلوا في المرافق العامة، إذ كانت بلدهم مثلا صحراء، لا، إذ كانوا يجحدون بآيات الله. قيمة المجتمعات عند الله تبارك وتعالى بتحقيق القسط، والقسط هو الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل للآخرة، هذا هو أعظم القسط، أن يعطى كل ذي حق حقه. فيبقى دي فايدة مهمة جدا، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلونهم الكفار طبعا، الذين يعيشون في هذه الدنيا لا يفكرون من خلقهم أو لماذا خلقهم أو إلى أي شيء يصيرون، خلاص يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. إنسان عايش لشكله ولجسمه ولمتعته ولشهوته بس، لا يفكر لا من خلقه ولا كيف ينظر إلى السماء وإلى الأرض وإلى الليل وإلى النهار وإلى النجوم والشجر والدواب، ويرى من يقتل ولا يتغير بأي شيء من هذه الحوادث. إنسان وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يتغير ولا يحدث فيه أي شيء. طفل يموت أمامه ولا يتحرك، شاب يموت في شبابه ولا يتحرك، تأتيه النذر الزلازل والبراكين ولا شيء، هو غافل ولاهن، رضي بالدنيا واطمأن بها. أولئك هم شر الخلق عند الله. والمؤمن مهما كان عاصيا مهما كان مقصرا فهو خير من أولئك. تفضل أكمل. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. مناسبة الآية لما قبل أنه تعالى أخبر بأن عدم سماعهم وهداهم إنما هو بما علمه تعالى منهم وسبق من قضائه عليهم. ولو علم الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله تعالى أن في أولئك القوم خيرا بقصد الحق وصلاحيتهم لقبول ما يريده عليه من آياته لأمكنهم من فهمها، ولكنه قد علم أنه لا خير فيهم وأنهم ممن كتب لهم الشقاء فلم يفهمهم. ولو أسمعهم خيرا لأسمعهم، سيأتي عندنا في آخر السورة يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يضل عبدا يطلب الهدى. دي تعرفها فتبقى يطمئنك كمؤمن. أنت تقول أحيانا طب الرجل الفلان ده طبيب طيب ورجل محترم بيعمل عمليات للأطفال ببلاش وكذا وكذا، كيف يرضى الله أن يبقى نصرانيا؟ خلاص هو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى، لا يظلم مثقال ذرة. أنت ما تعرفش ده. طب فلان ده أبو سفيان اللي كان بيحارب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 23 عاما وحزب الأحزاب ودبر وفعل، كيف ييسر الله له أن يعني يدخل في الإسلام وبعدين يجاهد في سبيل الله، وفي المقابل أبو طالب الذي كان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم يموت على الكفر؟ الله أعلم بالمهتدين. يبقى أنت لازم يكون عندك قواعد عامة، هذه القواعد ترد لها ما في نفسك من الوساوس وكذلك ما يطرأ عليك من الشبهات. هو أعلم بالمهتدين وأعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بالظالمين سبحانه وتعالى، وأعلم من يضل عن سبيله سبحانه وتعالى. فربنا قال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فربنا سبحانه وتعالى إذا علم في عبده خيرا أنه يريد الخير فإن الله تبارك وتعالى يسمعه ويهديه سبحانه وتعالى. فمن لم يهده الله تبارك وتعالى فأنت أعلم أن الله تبارك وتعالى لم يظلم، لأن الله تبارك وتعالى غني عنه. تفضل أكمل. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. مناسبتها لما قبلها لما أخبر سبحانه أن عنهم بانتفاء تعلمهم الحكمة والهدى، فلذلك انتفى عنه الاهتداء وارتقى بالإخبار في هذا المعنى بأنهم لو قبلوا فهم الموعظة والحكمة فيما يسمعون من القرآن وكلام النبوة لغلب ما في نفوسهم من التخلق بالباطل على ما خلطها من إدراك الخير، فحال ذلك التخلق بينهم وبين العمل بما علموا فتولوا وأعرضوا. ولو أسمعوا لتولوا وهم معرضون. ولو فرض أنهم لو علم الله فيهم خيرا، هذه ستأتي لي لأن مجموعة من المشركين سيكونون في أسر المؤمنين في بدر. طبعا أسر مجموعة، سهيل بن عمرو والوليد بن الوليد وغيرهم، وليد بن الوليد بن المغيرة اللي هو أخو خالد بن الوليد. فربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، اللي هو الفداء يعني. وبالفعل أسلم عدد منهم وحسن إسلامهم، والله سبحانه وتعالى نصر بهم دينه. يعني الله سبحانه وتعالى نصر بهم دينه، وسهيل بن عمرو الذي كان كافرا هو الذي رد عددا من الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ارتدوا قام فيهم خطيبا، وكذلك الوليد بن الوليد رضي الله عنه الذي أسلم بعد ذلك. فالشاهد أن هذه السورة فيها هذا المعنى العظيم، أن الله تبارك وتعالى لا يضل عبدا إلا بسبب من هذا العبد، وإن رأى الله تبارك وتعالى أو علم من عبده خيرا فإن الله يزيد هذا الخير ويزيده هدى. تفضل. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي ولو فرض أنه أفهمهم آياتي مع هذه الحال التي هم عليها لابتعدوا عنها وانصرفوا وهم معرضون عن قبولها إعراضا كليا، لا يلتفتون إليها بوجه من الوجوه قصدا منهم وعنادا للحق بعد ظهوره والعلم به. نعم، يعني ده يدل على ماذا؟ أن مجرد السماع اللي هو أن الإنسان يعقل هذه الآيات بمعنى أنه يفهمها، هذا لا يستلزم أن يعمل بها. لماذا؟ لأن القلب فيه موانع، وهذا يدل على بطلان ما قالته الجهمية ومن تبعهم من المرجئة الذين قالوا إن الكفر هو التكذيب فقط، وهذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن كثير من الناس يكون في قلبه ليس مكذبا لكن عنده موانع تمنعه من العمل، لذلك ربنا قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال أيضا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وقال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا. فإذا القلب فيه موانع تمنع من اتباع الحق حتى لو علمه الإنسان، منها مثلا اتباع هوى النفس، منها اتباع الآباء لما قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، فهذا أيضا من الإيه؟ هذا من الأسباب التي تمنع. الكبر، الحسد، اتباع هوى النفس، هرقل مثلا خشي على زينة الحياة الدنيا لما قال لما علم أن قومه علم أن ملكه سيزول وهم نفروا عنه فغلق الأبواب وقال إيه؟ وقال إنما قلت ذلك لأختبر صلابة دينكم ونحو ذلك. فيبقى ليس مجرد العلم بالحق يحمل على اتباعه، ليه؟ لأن في جهة العلم وفي جهة العمل، وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بعدين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فهم لا يناقشون هنا في أنه حق أو باطل ولكن لأنه خالف ما كان عليه الآباء. طيب نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزاك الله خيرا أبو حميد، وسلم لنا على القطة اللي جنبك دي، وبقى أصور القطة دي وبعتها لي كده في المجموعة الخاصة يا أبو حميد. إن شاء الله أبشر الشيخ. إن شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، وأن يربط على قلوبهم، وأن ينصر من جاهد في سبيله، وأن يثبتهم، وأن يجعل جهادهم خالصا لوجهه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يخزي الكافرين، وأن يخزي معهم كل من أعانهم ممن علمناهم ومما لم نعلمهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام، وإصبروا الشباب على طلب العلم وعلى العمل الصالح. ويعني لا شك أن ما ينزل بنا من هذه الحوادث الكبار لا بد أن يحدث فينا تغييرا، وهذا التغيير لا يصح أبدا أن يكون مجرد يعني حزن وألم، زي ما بعض الناس دايما ينشر المقاطع اللي هي فيها مثلا بنت بتصرخ أو ولد بيعيط أو كذا دون أن يصحبه بموعظة وتثبيت. لا، هذا لا، أنا أشوف أن هذه المقاطع إذا أردنا أن نبثها حتى نوعي الناس لا بد أن يكون معها تثبيت، مش مجرد ألم وحزن، لأن هذا ممكن يجعل الناس سبب في قنوط الناس. عايز تنشر هذه المقاطع أو الأخبار انشرها ولكن مصحوبة بالنصح والهداية والتثبيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يثبتهم، وأن يخزي الكافرين، وأن يخزي من أعانهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.